لا تدخل عليها ماء عافية ولا يبطل عملها حتى إذا دخلت عليه. ولكن روي الوجهان فيها الإعمال والإهمال، ومنه قول الشاعر. اكتبوا معي قول الشاعر: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، ألا ليتما هذا الحمام لنا، اجعل الضم على الميم وفتح أيضا، وقرئت ألا ليتما هذا الحمام لنا، يعني ليت في الأصل أنها تبقى على إعمالها، يعني إذا دخلت عليها ماء في الأصل أنها تبقى على إعمالها ولا يبطل عملها. ولكن روي الوجهان الإعمال والإهمال، ومثل ذلك قول هذا الشاعر: قال ألا ليتما هذا، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، وقرئ ألا ليتما، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا بالفتح. إلى حماماتنا أو نصفه، سطر البيت. قالت ألا ليتما، ألا ليتما هذا الحمام لنا. إذا قرأت بالرفع على أساس أنها مهملة هكذا، إن الحمام بدل من هذا الذي هو اسم ليت، هكذا لم تعمل. وإذا قرأت ألا ليتما هذا الحمام، معناها أنها قد عملت على أساس أن الحمام هنا صار بدل منصوب من هذا الذي هو اسم ليت. ففي ليت إذا دخلت عليها ماء، الأصل فيها أنها تبقى على الإعمال ولا تهمل كأخواتها، لا تكفها ما عن العمل. ولكن هناك رأي أجاز فيها الأمرين، وهو الإهمال والإعمال، ومثل هذا البيت الذي قرئ بالحالتين: ألا ليتما هذا الحمام لنا، صدر البيت أو عجز البيت، إلى حماماتنا أو نصفه فقد، إلى حماماتنا أو نصفه، أو نصفه كذلك، إلى حماماتنا أو نصفه، اجعل الحركتين الضمة والفتحة على أساس أن نصف منصوب معطوف على الـ على الـ على الحمام، إلى حماماتنا أو نصفه فقد، إلى حماماتنا أو نصفه فقد، فقد كان يعني محذوف الجملة الباقية. وقد أشار صاحب الكلام صاحب ابن هشام، قد أشار إلى ما هنا بقوله الحرفية احترازا من ماء الإسمية، فإنها لا تبطل عملها. وقد أشار ابن هشام هنا بقوله ماء الحرفية، لماذا ذكر ماء الحرفية؟ احترازا من ماء الإسمية التي تكون بمعنى اسم الموصول، لأن ما كما قلنا يعني قد تكون للتعجب، وقد تكون استفهامية، وقد تكون موصولة، وقد تكون نافية. وبالتالي ابن هشام ذكر بأن قال ماء الحرفية، قال ماء الحرفية احترازا من ماء الإسمية، كما في قوله تعالى، كما في قوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. هنا هذه ما هنا ليست إنما صنعوا كيد ساحر، هذه ما ليست الماء النافية، وإنما هي وإنما هنا بمعنى الذي، يعني تقدير الكلام إن الذي صنعوا، أكم معي ولا تقدير الكلام، يعني إنما صنعوا كيد ساحر، هذه ما ليست الحرفية التي أرادها ابن هشام، وإنما هذه ماء الموصولة. تقدير الكلام يعني إن الذي صنعوا كيد ساحر. ثم قال: كأن المكسورة مخففة، ثم قال ابن هشام: كأن المكسورة مخففة، فأما لكن مخففة فتهمل، وأما أن فتعمل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها، حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، بقد أو تنفيس أو نفي أو لون، وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. بسيطة هذه، ترون الأمور معقدة نوعا ما، سنفكها. في هذا الموضع يتحدث ابن هشام على تخفيف نون ذي النونات اللي هي إيش عندنا نحن من أخوات إن وأن وكأن ولكن. هذه إذا خففت نونها، يعني مثلا بدل أن نقول أن نقول أن، أو نقول إن نقول إن، بدل أن نقول كأن نقول كأن، ولكن نقول لكن. معي الآن ابن هشام يتحدث عن حكم تخفيف ذوات النون من أخوات إن وأخواتها، فإذا خففت قد تعمل وقد تعمل أو تعمل وقد تهمل، الإعمال والإهمال، وفيها شروط سوف نتحدث عنها بالتفاصيل. واضح هذا الكلام؟ يعني الآن ابن هشام في هذه لما قال كإن المكسورة مخففة، كإن المكسورة مخففة، فأما لكن مخففة فتهمل، يعني يشير إلى أن لكن إذا خففت أهملت، لم تعد عاملة لا تعمل. لما نقول لكن الرجل كريم، غير لما تقول لكن الرجل كريم، سوف نأتيه بالتفصيل. أكم معي؟ لما نقول إن زيد قائم، إن زيد عفوا، إن زيدا قائم، ليس في قولنا إن زيد قائم، فيها أقوال. فمتى تعمل ذوات النون؟ إذا خففت، يعني فك التضعيف، ذاك التشديد فك التضعيف أو لزمها. بدأ ابن هشام بقوله فإن المكسورة، إن مكسورة مبدأ إن، لدينا إن وأن، نتكلم الآن عن إن. إن المكسورة إذا خففت كقولنا إن زيد لمنطلق، إن بدل احنا من الاصل ان نقول ان ان تكون ثقيله، فنقول ان زيدا منطلق، ان زيدا منطلق، ان ذات نصب، زيدا ان زيدا منطلق، زيدا اسم ان ومنطلق خبرها. لكن اذا خففت الان، اذا خففت كقولنا ان زيد لمنطلق، وان زيدا لمنطلق، وان زيدا، اجعلوا الحركات، يعني اكتبوا الكلام بالحركات، وإن زيدا لمنطلق. هنا يجوز الأمران، يعني يجوز الإهمال والإعمال، يجوز الإهمال والإعمال، يعني أن تعملها، أن تبقى ناصبة، ويجوز لك أن تهملها، والأرجح الإهمال، الأرجح الإهمال. وبالتالي تجدونها في القراءات القرآنية موجودة هذه، في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، يعني هناك من قرأ إن كل نفس لما عليها حافظ، ويجب هذا يجوز، إن كل نفس لما عليها حافظ، ويجوز الإهمال وهو الأرجح كما قلنا، وقرأ إن كل نفس لما عليها حافظ. وقوله تعالى وإن كل جميع لدينا محضرون، قرئت كل وقرئت كل، وإن كل جميع لدينا محضرون، وإن كل جميعا لدينا محضرون. وقوله تعالى وإن كل لما ليوفينهم أعمالهم، وإن إيه؟ إيه وإن كل كل، يعني قرأت بالتشديد وبالإهمال، فقرأت وإن كل، إن كل لما يوفينهم أعمالهم، إن كل لما يوفينهم أعمالهم، وقرأت إن كل لما يوفينهم أعمالهم، يعني يجوز الإهمال ويجوز الإعمال، والإهمال أرجح، يعني كأن تقول كما قلنا إن زيدا لمنطلق، يجوز لك أن تقول إن زيد لمنطلق، وإن زيدا لمنطلق، فتهمل وتعمل، والأرجح هو الإهمال. مهمل وخلاص، حرف مهمل لا محل له من الإعراب. نقول إن مهمل لا محل له من الإعراب. لما نقول إن زيد، إن زيد لم، إذا قرأت بالضم يعني بالرفع يعني هذا أنك قد أهملتها. زيد يبقى مبتدأ خلاص، لم تعد عاملة. حينما نقول يعني أهملت بمعنى أنها لم تعد عاملة، أبطل عملها. الإبطال قد يكون بما وقد يكون بالتخفيف. نحن نتحدث عن إن المكسورة، إن المكسورة هذه إذا خففت يجوز فيها الأمران، أن تهملها وأن تعملها. فيجوز لك أن تقول إحنا في الأصل، في الأصل أن نقول إن زيدا منطلق، هذه إن زيدا منطلق. لكن إذا خففت فنقول إن، هنا يمكنك أن تقول إن زيدا منطلق أعملناها، وإن تقول وعليك السلام، وأن تقول إن زيد منطلق أهملناها، هكذا. ففيها يجوز الأمران. ثم قال وأما أن، بعد أن فرغ من إن قال وأما أن فتعمل، وأما أن فتعمل بشروط. بالنسبة لأن هناك هذه تعمل بشروط، هذا ذكرها الآن. ماذا قال؟ تابعوا معي حتى تفكوا النص. قال ثم قال وأما أن فتعمل، ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن وكون خبرها جملة مفصولة. يعني إيش ماذا يريد الآن؟ يحدثنا على أن اسمها يجب أن يكون ضمير شأن محذوف، ضمير شأن. سوف نذكر الأمثلة ويتضح الحال. إذن بالنسبة لإن خلاص، إن المكسورة، مكسورة الهمزة يعني، هذه يجوز فيها الأمران الإهمال والإعمال، والأقرب والأرجح الإهمال. أما أن فهي تعمل بشرط. ماذا قال؟ فتعمل، فالأصح فيها أن تعمل، يعني يبقى عملها، تأثيرها في الجملة الإسمية، لكن بشرط أن يكون اسمها، أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف. سوف أذكر لكم هذا، أنا فقط حتى تفكوا السند هنا. قال في غير ضرورة حذف اسمها ضمير شأن، يعني أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف. ثم وكون خبرها جملة مفصولة، إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لا أو لو. سوف نأتي هذا التفصيل. إذن هناك شرطان، أن يكون خبرها جملة فعلية، بعدين سوف نفصل في حالة هذه الجملة. والأمر الشرط الثاني هو أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف. سجلتوهم هذا؟ إذن بالتفصيل، تعمل أن إذا خففت بين هلالين صارت أن، هي كانت أن، يعني أن نقصد بها المفتوحة الهمزة، أن تعمل أن المفتوحة الهمزة بين هلالين تصير لما تخفف تصير أن، بشرطين: أن يكون اسمها ضمير شأن، أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف. ضمير شأن محذوف. وأن يكون خبرها جملة لا مفردا، وأن يكون خبرها جملة لا مفردا. ومثاله قوله تعالى، مثاله قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وآخر دعواهم أن، هي أصلها أن، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يعني تلاحظوا معي لو عدنا لهذه الآية، هي يعني لو أعدنا لها ثقلها، أعدنا لها التضعيف، يعني وآخر دعواهم أن الحمد، أن الحمد لله رب العالمين، هكذا. أكو معي؟ خففت أن هنا طبعا وحركت بالكسر، ما إحنا لما قرأت نقول وآخر دعواهم، هي أصلا وآخر دعواهم أن الحمد لله. حركت بالكسر اتقاء لاتقاء الساكنين في لام الحمد. وآخر دعواهم قلنا هذه قاعدة الأسبوع الماضي، قلنا إذا التقى الساكنان عاد نعدنا قاعدة، إما أن يحذف إذا كان يحذف الأول إذا كان غير ضروري زائدا أو يمكن أن يستغنى عنه، هذه في قواعد الكلام يعني، أو يحرك بالكسر. هنا حرك بالكسر يعني الآية أصلها أن الحمد، أن الحمد لله رب العالمين، ولكن حركت فقال وآخر دعواهم أن الحمد، أن الحمد لله رب العالمين. نعم يعني حتى أبين بأن هذه أصلها أن وليست أن هكذا. طيب الآن أن هذه مفتوحة العين خففت، بقيت بقي عملها وقد توفر لها الشرطان، الأولى أنها أن اسمها ضمير محذوف، تقدير الكلام أنه الحمد لله رب العالمين، يعني التقدير الآن تقدير في هذه الآية، وآخر دعواهم أنه هكذا، يعني لو أعدنا الجملة اللي أصلها مع بتضعيفها وغير ذلك، يعني تقدير الكلام وآخر دعواهم أنه الحمد لله رب العالمين. فلما خففت ها حذف اسمها اللي هو ضمير شأن، يعني تقدير الكلام أنه الحمد لله رب العالمين. إذا جاء اسمها ضمير شأن محذوف، وجاء الخبر جملة، الجملة إيش هو؟ أين الخبر؟ الحمد لله رب العالمين. إذا إذا شئتم تفصلون، فأن مخففة النون عاملة، اكتبوا معي لا. أن مخففة النون عاملة، مخففة النون عاملة، واسمها ضمير شأن محذوف تقديره أنه، يعني لو قعدناه نحن الأصل نقول أنه الحمد لله، الآن لما خففت اسمها ضمير شأن محذوف تقديره أنه، وجملة الحمد لله رب العالمين بمتعلقها، وجملة الحمد لله خبرها. إيش؟ شأن هنا يعني ليس بمعنى العظمة وذلك، ولكن أنه يدل على أنه أن شأنه أن كيانه يحمل دلالة الشأن فقط، ليست الشأن المقصود بها العظمة. نحن الحين نقول ناء المتكلمين أنها ضمير شأن تدل على العظمة أو العلو أو العزة، مثلا نقول نحن كتبنا ورسمنا وقلنا، هذه دلالة أخرى. ضمير الشأن المقصود به أنه يحمل دلالة الشأن. إيه؟ نعم. إيه؟ بمعنى أن شأن تحمل دلالة، مش نعوضوها، لما نعوضوها يعني أنا قلت لفظية، نتكلم عن معنى لا نتكلم عن الصيغة اللفظية، نتكلم عن الدلالة المعنوية التي يحملها هذا الضمير هكذا، لا نتكلم على أنه ناب عن صيغة اللفظية، لم نقل هذا، قلنا أنه يحمل هذه الدلالة ولا تعوض. عندنا في وإن كل جميع لدينا ضرب، المصحف كل بدون ألف معناها لا يجوز رسم المصحف، لا يجوز قراءة كلها. إيه نعم قرئة هي ال أنا مش مختص في القراءات حتى أقول لك أجيبك في القراءة، أنا أقول كيف قرأ أهل اللغة هذه الآية، قرأوها إن كل وإن كل وإن كلا، هذا مقصود يعني أهل اللغة هم الذين يقرؤون بهذه، هي هذه أهل اللغة، لا نتكلم عن القراءات، القراءات شيء آخر، ولكن هل اعتمدت في القراءات أم لا ذلك ليس من اختصاص الذي سأخوض فيه. لا ليس كل هذه معروفة، هذه ليس كل ما في اللغة أخذ به أهل القراءة هكذا، هناك أحكام كثيرة. يعني إحنا لما ندخل في أنا لما الأسبوع الماضي تكلمنا إن الله بالغ أمره وبالغ أمره وبالغ أمره، هذه قراءات أخذ بها هؤلاء يعني موجودة عند العرب وقرأوها ولهم في ذلك. إحنا قلنا ولما كنا نبين هذا يعني بنو تميم ماذا يقولون وماذا يقول الحجازيون، لم نشأ نخوض في التفصيلات. هذه قراءات موجودة أو أحكام لغوية موجودة أخذ بها القراء أو لم يأخذوا بها، ذلك شأنهم، اعتمدوها أو هذه ترجع لعملية الاحتجاج في اللغة وفي المعايير التي أعملوها. فلا يعني أنهم لم يأخذ، فالقراءات ليست حجة للغة. شوفي، اللغة هي التي حجة للقراءة، على القارئ على صاحب القراءة أن يبحث لقراءته عن ما يحاجج به في اللغة، واضح؟ فالقراءات ليست حجة للغة، بل اللغة هي الحجة للقراءة. القارئ يبحث في اللغة عن القواعد وعن ما يحتج به لوجه القراءة التي اختارها. ولا يعني نحن أهل اللغة أن نأخذ ونقول هذا لم يقرأ به فهو إذن في اللغة غير موجود، لا، اللغة أوسع من القراءة، واضح؟ فلما نقول بأن النحاة وبأن العرب قد قرأت إن كلا وإن كل وإن وإيه عفوا إن كلا وإن كل وإن كل، فهذا يعني أن لم يأخذ بذلك القراء أنها غير موجودة وغير صحيحة لغويا صحيحة في باب النحو. وش قلنا الآن؟ أن يكون خبرها جملة. طيب، ثم قال لحظة ابن هشام كما ترون قال ويجب في الضرورة، ثم قال وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء. الآن بدأ يتحدث عن الجملة، خلاص اتفقنا إذن أن هذه تعمل بشرط أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، سوف نذكر أمثلة بعد ذلك، وأن يكون خبرها جملة. في هذه الجملة هناك تفاصيل، هكذا قد يكون فعلها متصرف وقد يكون غير متصرف، واضح؟ هاوش قال الآن، قال وكونها خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، يعني إذا بدأت بفعل كانت جملتها جملة فعلية وبدأت بفعل غير متصرف ولا يراد به الدعاء، يعني ليس فعل جامد، هنا لا بد أن يفصل بينها وبين هذه الجملة الفعلية بهذه الحروف التي ذكرها اللي هي القد أو التنفيس اللي هي السين، سوف أذكر لكم أمثلة، أو النفي أو لو. أنا فقط أفك لكم النص ثم يأتي الشرح. لما قال وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، إذا كانت الجملة هذه مبدوءة بفعل غير متصرف اللي هي ليس وعسى، هذا الأفعال الجامدة، أو كان يقصد به الدعاء له دلالة الدعاء، هذه لا يفصل بينها وبين بين أن بفاصل. أما إذا كان فعلها متصرفا ليس جامدا مثل ليس وعسى، يعني باقي الأفعال الجواب ما قلة اللي هي ليس وعسى ونعمة وبئس في على الروايتين، أما إذا كان فعلها متصرفا فهنا يجب أن يفصل بينها وبين هذه الجملة بهذه الحروف الأربعة، قد التنفيس وهو السين أو النفي أو اللو. سنأتي الآن، وإن كان خبرها جملة فعلية فعلها غير متصرف بين هلالين جامد، أو متصرف فعلها غير متصرف بين هلالين جامد، أو متصرف وهو دعاء يعني يفيد الدعاء يفهم منه الدعاء، هذه صعبة شوي، لابد أن تتأول الكلام، يعني ليست هناك شيء في الشكل ولكن المعنى هو الذي يوحي لك بذلك، تتصل بها بلا فاصل، يعني إذا كانت هذه الخبر احنا مش قلنا اشترطنا امرين، ان يكون اسمها ضمير شأن محذوف، وايضا ان يكون الخبر جملة. طيب اذا كان جملة اسمية واضحة، ان الحمد لله رب العالمين، جاءني الان يعني تقدير كلام انه الحمد لله رب العالمين، جاء الخبر جملة اسمية. لكن اذا جاء الخبر جملة فعلية فيشترط هنا فيها امران. الاول انه انها تتصل بها، هذه الجملة تتصل بأن من غير فاصل. متى تتصل بها من غير فاصل؟ اذا كان فعلها جامدا يعني غير متصرف، او كان متصرفا ولكنه يفيد الدعاء، كقوله تعالى وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، يعني تقدير وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، تقدير كلام وانه هكذا، وانه عسى اي حذف الضمير شأن اللي هي اسمها، وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم. هنا اتصلت، لاحظوا اتصلت الجملة اللي هي عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اتصلت الجملة الخبرية بأن هكذا الاسم محذوف اللي هو ضمير شأن، اتصلت بها من غير فاصل لأن الفعل جاء غير متصرف يعني جامد، عسى من الأفعال الغير متصرفة لا يمكن كان تصرفه مع الضمائر. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني تقدير الكلام وأنه ليس للإنسان إلا ما سعى، أن مخففة لكنها عاملة لتوفر الشرطين، اسمها ضمير شأن محذوف اللي هو أنه حذف هذا عند الإعراب، يقول أن أداة نصب مبنية على السكون فيما لا محل الإعراب، واسمها ضمير شأن محذوف، والجملة هذه التي بعدها ليس جملة فعلية في محل رفع خبر أن، فتبقى عاملة، تبقى عاملة، وقد اتصلت كما ترون، اتصلت جملتها الجملة بها لأن فعلها جاء غير متصرف اللي هو إيش؟ ليس. والدعاء كما في قوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، والخامسة أن غضب الله عليها، فالفعل غضب هنا كما ترون هو متصرف هكذا، نقول غضب يغضب اخضب هكذا يغضبون، هذه فعل متصرف ولكنه يفيد الدعاء، لأنه في المعنى أنه غضب الله عليه، يعني دلالة الفعل مصروفة للدعاء. والخامسة أن غضب الله عليها يعني كما كأنه يقول أن غضب الله عليها يدعو عليها، فتقدير الكلام والخامسة أنه غضب الله عليها، فجملة غضب الله عليها هنا جاء هي جملة خبرية لأن اتصلت بها دون فاصل أو دون صلة أو دون فاصل لأن الفعل متصرف ولكنه يفيد الدعاء، يدعو على هذه المرأة التي في حكم اللعان هكذا. والخامسة أن غضب الله عليها يعني غضب بمعنى أنه غضب الله عليها، هنا عم قلنا هذه يجوز أن تخفف، هذه قلنا لها هذه أحكام نحن زي قرأت إيش؟ نعم يعني هي تبقى عاملة بأن هذه أن سواء كانت ثقيلة يعني لو قرأت والخامسة أن غضب الله عليها، أو تخفف فتبقى عاملة، فقط عملها يكون بشرطين. إحنا قلنا في في في أن في إن المكسورة المكسورة الهمزة يعني إن هذه يجوز فيها الأمران الإعمال والإهمال، أما مفتوحة المفتوحة أن المفتوحة إذا خففت فتعمل فقط، لا بد أن يتوفر الشرطان وهو أن يكون اسمها ضمير شأن، وأيضا أن يكون خبرها جملة. طبعا فيها الشاذ سوف نذكره. طبعا العرب ما تجدش في احكام العرب حكما واحدا دوما الا استثناءات، هذا الذي يتعبنا نحن. فان كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء، لانه اذا كان متصرفا يفيد الدعاء مثل الايه التي قرانا والخامسه ان غضب الله عليها، فهذه تتصل مباشره دون فاصل. فان كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب ان يفصل من ان، يعني بين هلالين، وجب ان يفصل من ان. فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحد من الأربعة التي ذكرها ابن هشام. وش ذكر؟ أكم معي في المتن ماذا قال؟ قد أو التنفيس أو النفي أو لو، هكذا وجب أن تفصل بواحد من الأربعة وهي قد. بين هلالين كما في قوله تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، يعني تقدير كلام ونعلم أنه قد صدقتنا، ونعلم أنه قد صدقتنا. هذا الفصل الأول. هل تحقيق فقط؟ تقليل وتقريب وقد ذلك، يعني عندها حسب الدلالات وخلاص، مبنية على السكون لمحل الإعراب. حرف تقليل وحرف فقط له هذه الدلالة، يعني لا عمل له، لا عمل نحو له. وحرف التنفيس مثل السين الآن، يعني يصرف الدلالة له وظيفة دلالية. وحرف التنفيس لقوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، يعني تقدير الكلام علم أنه سيكون منكم مرضى. لو أعدناها التضعيف لقلنا علم أنه سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى، فقد اتصلت الجملة الخبرية الآن، يعني يكون منكم مرضى اتصلت ب أو فصلت بأن بالسين، لأن فعلها يكون متصرف. وحرف النفي كما في قوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، والنفي كما في قوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. يعني أنه لا يرجع إليهم قولا. ولو، وحرف النفي كما في قوله تعالى أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا، يعني أنه لا يرجع إليهم قولا. ولو كقوله تعالى وأن لو استقاموا، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدر، وأن لو استقاموا. الجملة الخبرية اللي هي استقاموا جاء فعلها متصرفا فاحتاجت إلى فاصل يفصلها من أن، فكانت لو. هذه الحروف الأربعة القد والسين وحرف النفي ولو. وقد شذ، هذه لم يذكرها ابن هشام ولكن لعلكم تصطدمون بها، وقد شذ مجيء اسمها، وقد شذ مجيء اسمها يعني أن. ضمير المخاطب بين هلالين الكاف، وقد شذ مجيء اسمها ضمير المخاطب الكاف، وخبرها مفردا. احنا ماذا قلنا؟ قلنا ان تعمل هذه ان يجب ان تعمل بشرطين، أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، وأن يكون خبرها جملة. هذه باختصار يعني حتى نختصر هذا الكلام، وأن يكون خبرها جملة، تتصل بدون فاصل إذا كان فعلها جامدا يعني غير متصرف أو كان متصرفا يفيد الدعاء، ويجب أن تفصل بحرف من الحروف الأربعة اللي هي قد أو السين أو النفي اللي هي لا النافية أو لو إذا كان فعلها متصرفا في غير الدعاء. طيب، لكن شذ أن يكون أن يأتي اسمها ضمير مخاطب هو الكاف يذكر وليس مضمرا مذكورا، وأن يكون أيضا خبرها مفرد. إحنا اشترطنا ماذا؟ من جاء ماذا اشترط؟ قال الأصل فيها أنها تكون عاملة بشرط أن يكون اسمها ضمير شأن ومحذوف، وأن يكون الخبر جملة فعلية أو اسمية. لكن شذ عند العربي أنها قد عملت وهي مخففة من دون أن يتوفر هذان الشرطان، فجاء اسمها ضمير مخاطب كاف مذكور، وأيضا جاء الخبر لفظا مفردا كما في قول الشاعر، سجلوا: بأنك ربيع، بأنك، يعني تقدير الكلام بأنك ربيع، بأنك بأنك بأنك ربيع، بأنك ربيع. فتلاحظ الآن هنا ما الذي حصل؟ أن أن جاءت مخففة هنا، ونحن قد اشترطنا ماذا؟ نحاكم ماذا يشترك الجمهور على أن يكون ضميرها أنه الحمد لله رب العالمين، أن يكون أن وآخر دعواهم أن الحمد، أن الحمد. قلنا أن تقرأ بكسر التخفيف، لكن الأصل أنه. فالشرط ما هو هنا؟ أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف تقديره أنه، هذا المحذوف، وأن يكون الخبر جملة، جاء هنا جملة اسمية. لكن ما الذي شد هنا في قول الشاعر الآن الذي احتج بأن الحاكم جده شاذا؟ قالوا أنه جاء اسمها ضمير مخاطب اللي هو الكاف، وجاء الخبر لفظا مفردا، ومع ذلك قد عملت، وهذا شاذ، حكم شاذ، والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. بأنك ربيع وغيث مريع وبريع، اثنان صحيحان. بأنك ربيع وغيث مريع، هذا في يمدح شخصا يقول له أنت مثل الغيث مثل الربيع وغير ذلك. وأنك هناك تكون، وأنك يعني وأنك مثل هذه، يعني وأنك هناك، وأنك هناك تكون الثمالة، وأنك هناك، يعني لو أعدنا للبيت يعني قرأناه يعني تقدير الكلام: بأنك ربيع، بأنك ربيع، هذا العرب، هذا هو متلهم، قالوا شاذ. بأنك الحكم هي هذه الخلافات تذكر على ماذا؟ لأن هذه لغة، اللغة متحركة غير ثابتة، خاصة أنت لما تتكلم عن لغة هي صناعة قوم يعني بمختلف لهجاتهم وألسنتهم وجهاز الصوت الذي تعودوه، طبيعي جدا أن تكون هذه الخلافات وهذه الأحكام. وأنت لما تأتي لتوحدها لتصنع حكما واحدا تجد نفسك مجبر على أن تستوعب كل تلك، القرآن كان جامعا لتلك الأحكام ولتلك اللغة. أما اللغة العربية يعني لم يتكلمها تتكلمها قبيلة واحدة أو يتكلمها بطن واحد، ولكن تكلمها أناس مختلفون وجهاز الصوتي مختلف، يعني بين هناك فرق ما بين اليمنيين وبين الحجازيين وبين أهل الشام وبين أهل المغرب، فهذه الأمور تحدث فيها الاختلافات وموجودة إلى يوم الناس هذا، يعني حتى في النطق كما قلنا في الحروف وفي مخارج الحروف وغير ذلك. إيش نكمل البيت الآن؟ قلنا الآن: بأنك ربيع وغيث مريع، أنك هناك تكون ثمالة. وين الشاهد في البيت؟ الشاهد كما قلنا الآن هو أنه أعمل أن، أنه هذا الشاهد، الشاهد طبعا أن الشاعر قد أعمل أن مع عدم توفر شرطيها فجاء اسمها ضمير مخاطب واللي هو الكاف، ولم يكن ضمير شأن محذوف، وجاء الخبر لفظا مفردا. وأيضا في قوله بأنك تكون ثملا، بأنك تكون ثملا، هذه وإن كان خبرها جاء جملة فعلية لم يأتي مفردا، لأن الجملة الخبرية في بأنك تكون ثملا هي في تكون ثملا هذه، إلا أن اسمها لم يأتي ضمير شأن محذوف، وإنما جاء ضمير مخاطب اللي هو الكاف. ثم قال ابن هشام، خلاص أن ننتقل منها، إذن أن إذا خففت صارت أن تعمل بشرطين ذكرناهما هكذا، وقد شذ ذلك وبيناه. ثم قال وأما أن وأما كأن وأما كأن فتعمل، وأما كأن فتعمل، ويقل ذكر اسمها، ويقل ذكر اسمها، ويفصل الفعل منها بلم أو قد. كأن لما قال ابن هشام وأما كأن فتعمل، هنا يشير إلى ماذا؟ لأن الشرطين نفسيهما اللذين حدهما لأن هما كذلك ينطبقان على كأن، يعني كأن تعمل بشرطين سابقين كذلك اللي في أن، واضح؟ كأن تعمل بالشرطين السابقين، وهو إيش؟ أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، وأن يكون الخبر جملة. إذن كأن كذلك تبقى عاملة لا تهمل بشرط توفر الأمرين، أن يكون اسمها ضمير شأن مثل أن، أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، وأن يكون الخبر جملة مثل قولنا، يعني قولنا الجو بارد كأن قد أتى الشتاء، كأن هكذا خففوها، اشكلوا لما تكتبوا الجمل والآيات اشكلوا حتى تقرأ. الجو بارد كأن قد أتى الشتاء، يعني تقدير كلام إيش؟ كأن يعني هو كأنه قد أتى الشتاء، هكذا خففت كأن هنا، يعني تقديرها اسمها ضمير شأن محذوف، تقديره كأنه، كأنه قد أتى الشتاء، فكأن عاملة هنا، جاء اسمها ضمير شأن محذوف كأنه، وجاء الخبر جملة قد أتى الشتاء. هي تفيد التشبيه، يعني شوف لا يمكنك على طريق أن تفصل التركيب النحوي عن البلاغة وعن الدلالة، تبقى تلك دلالات. إحنا قلنا الآن حتى في الإعراب، أنت هناك جزء صرفي وهناك جزء دلالي وهناك جزء نحوي. أنت لما تقول فعل ماضي، فعل ماضي مبني على السكون، هذا فعل ماضي، هذا كلام صرفي. لما تقول اسم فاعل كذا أو مرفوع باسم الفاعل، هكذا اسم الفاعل، هذه كلام صرفي. لما تقول يفيد التشبيه، هذا في غرض بلاغي، واضح؟ وين العمل النحوي؟ هو في أنك تقول أنها أداة ناصبة، أداة نصب وتوكيد، أداة نصب. هذا لما تقول أداة نصب، لما تقول إن أداة نصب وتوكيد، كلمة نصب هذا نحوي، توكيد هذه دلالة، فأمورها متداخلة مع بعضها. لا يمكن لما تقول أنه كأن، لما تقول كأن حرف تشبيه ونصب، هكذا حرف تشبيه ونصب، كلمة هذه حرف تشبيه، هذه كلمة تشبيه، هذا كلام بلاغة، يعني أنت تتحدث عن الدلالة اللي يفيد، اللي في الذي يعني أهل النحو، ما هو العمل، واضح؟ بالتالي الأمور ممزوجة، يعني الصرف والنحو والدلالة. وأما ماذا قلنا؟ إيه؟ نعم تجتمع مع بعضها، يعني مع بعض هذا الفصل فقد جاء متأخرا، واضح؟ وهو لا غنى للنحوي عن الصرف وعن الدلالة. وابنه وإحنا قلنا أن الجرجاني لما تكلم عن نظرية النظم وغير ذلك هو قال أنه فقط شغله التركيب، شغله البحث عن التركيب وعن النظم، ولكن هو كان سيتحدث عن المعاني الثانية وعن الدلالات، دلالات النحو. وقلنا أنه قال الدارسون يقولون أن علم المعاني الذي يدرج الآن في البلاغة قالوا ما قصد الجرجاني به إلا علم معاني النحو. فالدلالة والنحو والدلالة والبلاغة هذه مترابطة مع بعضها البعض ولا يمكن فصلها. وبالتالي الآن يعني الميسرون للنحو يريدون إعادة هذا الجانب العلمي المفقود في تدريس النحو. ليش إحنا الآن سنوات ونحن ندرس، يعني تجد التلميذ يعني يدرس من السنة الآن من سنة أولى ابتدائي، أو نقول السنة الثانية ابتدائي بدأ يدرس من النحو من الابتدائي حتى للثانوية ويصل للجامعة وهو لا يميز بين الاسم والفعل، ما زال يعجز على أنه يعرف جملة فعلية بسيطة، يعني لا يميز بين هذه، لا يعرف حتى الحروف، لا يعرف حتى الأبواب المتعلقة. يعني الآن طلبة في الجامعة لو تحدثه ما هو المبني وما هو المعرب، المعرب لا يعرف شيئا، هم مختصون في النحو وأساتذة، وذكرت لكم أمثلة كذلك. يعني الآن أساتذة يدرسون لا يفرق ما بين الاسم والفعل، ولا يفرق ما بين علامات الإعراب والبناء، ولا يعرف من الإعراب مثلا في الرفع إلى الضمة، عنده كلش مرفوع بالضمة هكذا وهكذا. لما نرجع الأسباب ما هو؟ إذن هناك فجوة مفقودة في عملية النحو، لأن النحاة وش قالوا إحنا حتى البلاغة العربية، حتى البلاغة اللي لكم هناك معلمون وأساتذة، حتى البلاغة كانت البلاغة هي ذلك الفن الجميل الذي يبحث عن الجمال، عن المتعة، عن الذوق. جاء عهد السكاكي لما كتب قال حتى قال المفتاح وكذا وغير ذلك، فقعد أمور البلاغة. البلاغة قبل السكاكي كانت هي البحث عن المتعة والجمال والذوق، التشبيهات والجماليات، الاستعارة وروعتها هكذا، الكناية ودلالاتها، فيستمتع الإنسان بهذه البلاغة العربية. البلاغة هي الفن الجميل، البحث عن الكلام الراقي. جاء السكاكي فكان طبعا هو نيته أن يحافظ على هذا العلم بأن يضع له قواعد، لأنه هذه غايته، هذه نيته، وقد تفضلوا كثيرا على الأمر، يعني لولا أفعالهم تلك لضاعت أمور هذا العلم. جاء السكاكي ومن بعدها فحاولوا أن يضعوا هذه القواعد، فحتى قيل بأن السكاكي قد أغلق على البلاغة بمفتاحه، لأنه عد اسمه الكتاب واسمه المفتاح، وضاع المفتاح في جيبه خلاص. بعد السكاكي جاء ما يسمى بعصر جمود البلاغة، لأنه خلاص جاء البلاغة قال ما التشبيه عناصره، المشبه به، حرف التشبيه، أدوات التشبيه، تشبيه ضمني، تشبيه تمثيلي، تشبيه كذا، الاستعارة تصريحية مكنية. حتى التلاميذ احنا كنا حصة البلاغة التي كانت المفروض تكون حصة تاع متعة وجمال والتلميذ يستمتع باللغة، احنا كنا قلنا راح حصة بلاغة نشوف فيها كحصة النحو ونكرهها، لأننا الآن نعلم بأن الأستاذ لن يحدثنا عن شيء جميل وعن روعة التشبيه وعن صوره الجميلة وكيف نحت الشاعر صورته أو كيف ما هي دلالات هذه. أنت لو تقول له مثلا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا، هكذا لو أنك تقف عنده الاستخراج، استخرج المشبه هنا، ما نوع الاستعارة هنا، أو ما نوع التشبيه هنا، ما نوع الصورة البيانية. طبعا التلميذ سوف يمل، لكن لو أخذته فدخلته في لب الصورة هنا وأوقفته على الجماليات وعلى روعة هذا التعبير تغيرت نظرته هكذا. فإذا أحيانا هذه القواعد حتى في البلاغة وقتلتها، حتى جاء بعد ذلك أمين الخولي وغيره هؤلاء في العصور المتأخرة وحاولوا أن يجددوا ما سميت بعصر التجديد في البلاغة العربية، وأدخلوا لها ما يسمى بالبلاغة وعلم النفس ومرعاة مقتضى الحال الذي أعادوه للزمن القديم، وصارت يعني البلاغة على الأقل تبحث عن هذا الشيء الجميل. كذلك في النحو الآن، النحو الآن هذه كثرة القواعد هي كما قلنا مقبولة لأنها تحفظ العلم، ولكن أن تنزع منه الجمال وأن تنزع منه الدلالة هذا هو الشيء القاتل. الآن بدأ مع الحاجة إلى البحث في مكمن الخطأ، مكمن الخلل. يعني طالب تلميذ أو متمدرس يدرس القواعد اللغة مدة 12 سنة هكذا في المرحلة تاع التربية والتعليم أو في الجامعة، ومع ذلك يظل لا يفرق ما بين الأساسيات، لا يعرف المعرب والمبني، ولا يعرف علامات البناء، ولا يعرف حالات البناء، ولا علامات الإعراب، ولا يفرق بين الأسماء والأفعال. هذه مشكلة. الآن جاء ما يسمى الآن بالتيسير النحو العربي، وجاءنا مثلا كما السمرائي الذي ألف كتابا رائعا أدعوكم للاطلاع عليه، اللي هو إيش؟ معاني النحو، معاني النحو. وهو استثمر استثمارا حقيقيا نظرية الجرجاني هكذا، فأعاد للنحو الشيء المفقود منه اللي هو المعنى، اللي هو البلاغ. درسوا تلاميذكم، درسوا بهذا الشكل، يعني أعيد لهم الجانب الجمالي في النحو، خاصة أنتم ليس كما تدرسون الآن مثل، لأنك مو مرهون بنص تفككه. أما لما تدرسوا درس جميل، دعه يأخذ الحكم، يأخذ القاعدة بناء على الدلالة، بناء على المعنى الجميل، ويشعر هو بأن. أنا كنت مجرب هذه الطريقة، كنت ندرس متوسط، صار التلاميذ لما تقول له اعرب القصيدة إنه عادي جدا. قبل التلميذ كنت تقول له كلمة فقط، اعرب الكلمة هذه ترتجف ساقه هكذا وترتعد ركبه. ولكن الآن لما تأخذ هذا المأخذ الجميل تقول له اعرب الصورة، قلت نعرفها الشيخ ولا مشكلة، لأنه خلاص الأمر عاد عنده يصنع ذلك المتعة الجمالية التي تحقق لها اكتشاف هذه البنية. اكتشاف هذه البنية لا يتم عن هذه البنية وهذا الترتيب التركيب لا يتم عن طريق قواعد النحو، وإنما تكتشف عن طريق المعنى. فالمعنى هو الذي يوصلني إلى القاعدة النحوية، وفي طريقي إلى النحو سوف أمر في المعنى، بمعنى أنني قد وقفت على الجمال وعلى المتعة، وهنا المكمن الحقيقي للنحو العربي. إيش قلنا هنا؟ وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. قلنا كأن هنا تخفف وتعمل بالشرطين اللذين ذكرناهما لأن، وهي أن يكون اسمها ضمير شأن وأن يكون خبرها جملة. وقلنا مثالا على ذلك الجو بارد، كأن قد أتى الشتاء. فتلاحظوا الآن كأن هنا خففت تقدير الكلام، كأنه قد أتى الشتاء، واسمها ضمير شأن محذوف اللي هو الها، والخبر جاء جملة فعلية. واضح؟ إذن هذا الشرطان توفر فيها وهي عاملة. قال تعالى فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس، فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس. وين الشاهد الآن؟ في قوله تعالى وجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بلمس، كأن لم تغنى بالأمس، يعني تقدير الكلام كأنه لم تغنى بالأمس. جاءت كأن عاملة، اسمها ضمير شأن محذوف اللي هو الها، وخبرها جاء جملة اللي هو لم تغنى بالأمس. وقد ذكر ابن هشام هنا، استثناء، هو شبهها بأن، في أنه يجري عليها الحكمان كما يجري عليها، يعني في أنها تشبهها في الشرطين. ولكن ماذا قال ابن هشام؟ إذا قال وأما كأن فتعمل ويقل ذكر اسمها، شوف ماذا قال، ويقل ذكر اسمها، ذكر اسمها، ولكن ذكر اسمها ليس كذكر أن. أي نعم، في ذكره يعني. ولا يلزم أن يكون ضميرا، يعني قد يذكر اسمها هكذا، يعني قد يذكر اسمها كأن هذه، وقد لا يكون ضميرا. شفتم أنتم أن أن قلنا قد يذكر اسمها كأنكر بأنكر بيع هكذا بأنكر بيع ذكر اسمها هنا ولكنه بقي ضمير ضمير كاف مخاطب كأن هنا قد يذكر اسمها هكذا ولكنه قد لا يكون ضميرا سأذكر لكم شاهدا على ذلك إذا نحن في الأن قلنا قد يذكر اسمها قد يذكر وهذا أمر شاذ قلنا وجاء خبرها مفردا ربيع ولكنه بقي ضميرا جاء ضمير مخاطب إلا كأن فإن اسمها قد يذكر ولكنه قد لا يكون ضميرا كقول الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم ويوما توافينا بوجه مقسم أنتم سريعين الكتاب ولا مكرر الله ويوما توافينا بوجه مقسم كأن صدر البيت عجز البيت كأن ظبية اجعلوا الفتحتين وكأن ظبية يعني القراءتين اجعلوا غلط كأن ظبية كأن ظبية سأقول لكم لماذا أين كأن ظبية تعطوا إلى وارف السلم تعطوا يعني ترقى تعطوا تعطوا إلى وارف السلم ها قولوا لي الآن عندكم الأحكام ما الذي حدث قال الشاعر سأعيد البيت ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارف السلم طيب هو يتحدث عن امرأة ويقول بأنها يعني يوم من هي القصيدة ما زالت يعني يتحدث على أنها يوم سوف تلقاه مستبشرة ضاحكة هكذا ويوم أخر تلقاه غاضبة مستنفرة كأن فرت من قسورة فيقول ويوما تلاقينا بوجه مقسم يعني وجه تظهر تقاسيمه يعني الإنسان لما يبتسم هكذا تظهر علامات وجهه فوجه مقسم يعني كناية عن الابتسام والفرح والبشر والسرور والترحاب حتى في العامية احنا نقول واحد عطاني بوجه هكذا عطاني وجه مليح ولا كذا عطاني بوجه مليح ابتسم ولا هكذا وضاحك ضيفي عند نزول رحله ويخصب عندي والمحل جديد ثم شبهها بأنها ظبية لما ترقى إلى بعنقها إلى وارف السلم فتظهر ملامح إلى شجرة تريد أن تقطفها صورة الظبية طيب وين الشاهد النحوي الآن يعني جميل لما قال الشاهد هنا قوله كأن ظبية وكأن ظبية يعني أولا كما ترون لما نقرأ كأن ظبية القراءة الأولى كأن ظبية تقدير الكلام كأن ظبية عاطية إلى وجه السلم عاطية خبرها إذا قرأنا كأن ظبية هنا ماذا هي عاملة ولكن عملت من دون توفر الشرط احنا اشترطنا ماذا في عملها أن يكون اسمها ضمير شأن ومحذوف هكذا كأن لم تغن بالأمس يعني تقدير الكلام كأنه لم تغن بالأمس لكن الآن ذكر اسمها ولم يأتي ضميرا بل جاء اسما ظبية لاحظوا في أن كماذا تفهميني ولا لا في أن قلنا هناك شرطان في أن يجب أن يكون اسمها ضمير شأن ومحذوف وأن يكون الخبر جملة فعلية واسمية لكن شذ أن يكون اسمها ضمير وليس ضمير مخاطب، وأن يكون الخبر مفردا في كأن تعمل بشرطي كأن، وهي أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف، وأن يكون الخبر جملة كقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تغنى بالأمس، يعني تقل الكلام كأنه لم تغنى بالأمس. توفر الشرطان، الاسم ضمير شأن محذوف والخبر جملة. لكن وجدت في كأن، ولما أشار إليها ابن هشام لما قال ويقل ذكر اسمها ولا يكون، إيش قال؟ أي ويقل ذكر اسمها. أي يقصد ماذا الآن؟ بأنه قد يذكر اسمها ولا شرط، ليس شرطا أن يكون ضميرا، بل قد يكون اسما كما في البيت. قال الشاعر ويوما تلاقينا بوجه مقسم كأن ضبية، الذي قرأ بالنصب جعل ضبية هنا اسم كأن، وهذه الخبر الجملة الخبرية الجملة التي بعدها خبرها. والذي قرأ كأن ضبية هكذا نعم لا عاملة، ولكن هنا من دون بتوفر الشرط على أساس أن ضبية هي الخبر، على ضبية هي الخبر. إحنا نتكلم على الاسم الآن، لا نتكلم عن إهمالها أو إعمالها، هي تبقى عاملة في الحالتين، تبقى عاملة أكمعي، تبقى عاملة فقط اسمها قد. لأن إحنا اشترطنا ماذا في الأول؟ اشترطنا أن يكون اسمها ضمير شأن، هذا من جدا. الآن هنا اسمها لم يأتي ضمير شأن، جاء اسما ظاهرا، الذي قرأ طبعا الذي قرأ كأن ضبية، الذي قرأ بالنصب، الذي قرأ بالنصب يعني أنه جعل ضبية اسم كأن هكذا، فهو قد ذكر الاسم ولم يكن ضميرا. أما هناك أخرى قرأ على الأصل، وهو أنه التزم بالشرطين وقال كأن ضبية على أساس أن الاسم ضمير شأن محذوف، تقديره كأنه وضبية خبرها. فهمت لي بهذا؟ جميل، اللي ما فهمتش تفهموا. كتبت هذا الكلام ولا أكتبه لكم؟ أكتبه معي. فمن قرأ فقد قرئ ضبية بالنصب والرفع، فقد قرئ ضبية بالنصب والرفع. فمن قرأ البيت بالرفع، فمن قرأ في البيت بالرفع كأن ضبية، اشكلوا هذا، فمن قرأ في البيت كأن ضبية، نعم، فقد أعملها على الأصل، فقد أعملها على الأصل، وهو حذف اسمها. فالتقدير كأنه ضبية، كأنه ضبية. أو كأنها، لأنها تعود على المرأة، كأنها ضبية، كأنها، كأنها ضبية. أي نعم، أو كالوس، ولكن الأصح أنها تعود عليها هي، لأن هي يصفها. والذي قرأ بالنصب كأن ضبية، كأن ضبية، فقد أعملها خلافا للأصل، فقد أعملها خلافا للأصل. بأن أظهر اسمها ولم يكن ضميرا، بأن أظهر اسمها ولم يكن ضميرا، في أن أظهر الاسم ولكنه بقي ضمير، أما في كأن أظهر اسمها ولم يكن ضميرا. فضبية اسم كأن منصوب، والخبر الجملة يعني تقدير الكلام كأنها كأن ضبية عاطية إلى وجه السلم أو غير ذلك. طبعا هناك جزء آخر قال ويفصل الفعل منها بلم أو قد، هنا يشير كذلك إلى الجملة. وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية، إذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية، هنا وتحدث ماذا قال؟ قال ويفصل الفعل منها بلم أو قد، بلم أو قد يقصد كأن، هكذا يعني. هو الخبر ماذا؟ الخبر إما أن يكون مفردا أو أن يكون جملة فعلية أو جملة اسمية. طيب كأن هذه إذا كان خبرها مفردا أو جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل، واضح؟ كالذي قرأ كما في المثال كأن ضبية، كأن ضبية، هنا جاء الخبر مفردا الذي أعملها به على الأصل، لما قال كأن ضبية الخبر جاء مفردا لم يحتج إلى فاصل. أو إذا جاء الخبر جملة اسمية كذلك لا تحتاج إلى فاصل. أما إذا جاء الخبر جملة فعلية فإنه ماذا قال؟ ويفصل الفعل منها بلم أو قد. فإذا كان الخبر جملة أو مفردا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصلين. إذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية لم يحتج إلى فاصل. أما إذا كان الخبر جملة فعلية، أما إذا كان الخبر جملة فعلية فوجب اتصالها بش ذكرنا لم أو قد، فوجب اتصالها بلم أو قد. والأمثلة التي ذكرناها كثيرة كقوله تعالى كأن لم تغنى بالأمس، يعني كأنه لم تغنى لم هنا، فوجب اتصالها أو قد بلو أو قد، لم أو قد. ثم قال ابن هشام هذا كأن ضينه كأن، قال ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. أكمعي، قال ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إنا لدينا أنكالا وجحيما. أنت أحد حظك جيت مع أنكالا وجحيما، وش عندي لك أنا؟ كان عندنا زميلنا في الجامعة لما يكون داري في الغرفة القرآن هكذا ويصادف دخوله مع آية هكذا، يعني يحسبون كل صيحة يجبد الباب ويخرج يقول لك يقصدني. لا لكن ربي يحفظه. قلنا ماذا قال؟ ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة إن لدينا أنكالا وجحيما. جميل. تذكرون لما تكلمنا عن كان وأخواتها قلنا أنه قد يجوز أن يتوسط، أن يتوسط ما بين العامل واسمه الخبر مثلا، لكن في هذه الأدوات في أن في إن وأخواتها يقول ابن هشام لا يجوز أن يتوسط بين العامل واسمه ولا يتوسط خبرهن باستثناء إلا إذا كان ظرفا أو مجرورا. يعني لا يعني مثلا اكتب هذا الكلام، لا يجوز في إن وأخواتها أن يتوسط الخبر أن يتوسط الخبر بين العامل واسمه. أي يعني احنا لاحظوا هذا ذكرناه الأسبوع الماضي لما تكلمنا على كان وأخواتها، قلنا يجوز أن يتوسط الخبر ما بين العامل، أقصد به الفعل العامل، وما بين اسمه. يعني يمكننا أن نقول كان قائما زيد، كان قائما زيد، هذا في باب كان وأخواتها يجوز أن يتوسط الخبر ما بين العامل وما بين اسمه، لكن في إن وأخواتها لا يجوز ذلك إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور. فلا يجوز أن تقول لك أن تقول إن قائم زيدا، هكذا. وحجتهم في ذلك قالوا لأن الفعل أقوى في الإعمال من الحرف. يعني ليش قالوا؟ لماذا أجازوا في كان وأخواتها أن يفصل أو أن يفصل بينها وبين اسمها بالخبر، أن يتوسط الخبر بينهما هكذا، بين العامل اللي هو الفعل وبين اسمه. وفي إن وأخواتها قالوا لا يجوز، فلا يجوز لك أن تقول كان قائما زيد، كان فعل قائما خبرها وزيد اسمها، لكن في إن قائم زيد هذا لا يجوز. لماذا قال ذلك؟ إذا لا يجوز أن يتوسط ما بين العامل واسمه في إن وأخواتها. قالوا لأن هذا الأفعال، لأن هي أفعال وهذه حروف، عندنا أفعال ناسخة وحروف ناسخة، الأفعال أقوى في الإعمال من الحروف. هذا حرف، الحرف ضعيف، يعني هو بهذا المعنى، يعني بالكاد ينصب، بالكاد يفعل، يؤثر، هكذا. من المفروض الحروف لا معنى لها، ولا لا تحمل دلالة، ولا معنى لها في ذاتها، يعني أصلها ضعيف، هي بحاجة إلى معين حتى يكون لها تأثير في المعنى أو تأثير في السياق أو في التركيب، فهي ضعيفة عكس الأفعال. وبالتالي أنت إذا بعدت عليها اسمها، يعني شغل بعدت عليها، هذا المعنى، يعني إذا بعدت عليها خلاص ما عادش قادر تنصبها هكذا. بينما كان هي فعل، والفعل قوي أقوى من الحرف. فقالوا إذن هي لا يجوز أن نتوسط ما بين الحرف الناسخ وما بين معموله، ما بين العامل ومعموله. فلا يجوز قولنا إنا قائم زيدا. فلا يجوز قولنا إنا قائم زيدا، زيدا عفوا، إنا قائم، اشكلوها، إنا قائم زيدا، لا يجوز. كما جاز لنا في قولي، أو كما جاز لنا في كان بين هلالين، كان قائما زيد. قلنا ولا يجوز أن نقول إنا قائم زيدا، هنا لا يجوز. كما جاز لنا في كان بين هلالين، كان قائما زيد. في كان يجوز، أو أصبح، أو كذا، أصبح نائما زيد، لكن لا يجوز لك أن تقول لعل قائم زيدا. ويستثنى من ذلك، تم الاستثناء، وذكرنا مثالين. قال ابن هشام ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا. ضرب لنا مثال استثناء الآن، استثناء إذا كان هذا الخبر ظرفا أو جار مجرور، وضرب لنا مثالين، قدم المثالين. الأول قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، فتلاحظوا الآن وين الخبر الآن؟ في ذلك، وين الاسم إن؟ لعبرة. فقد توسط الخبر ما بين العامل واسمه، لماذا؟ لأنه جاء جار مجرور. شوف الجملة هكذا، وكأن هذا الجار والظرف، شوف دقة النحاة يجدون المخارج، هذا الظرف والجار والمجرور ليس جملة وليس مفردا، هو أضعف كذلك، أضعف من أن يفصل أو أن يمنع أو أن يعمل إن عن عملها، أو الحرف هذا عن عمله، ليس قويا يعني، وكأنه ليس جدارا سميكا، ليس مانعا، مش بعيدا، شبه جملة فقط، ظرف جار مجرور، واضح. ليس كأن تقول لفظا مفردا أو أن تقول جملة فعلية واسمية هكذا، فهذا لا يجوز. إذن ويستثنى من ذلك إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، فإنه يجوز فيهما التوسط. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز فيهما التوسط. وابن هشام ضرب الأمثالين، قوله تعالى إن في ذلك لعبرة، فقد توسط الخبر بين إن وبين اسمها لأنه جاء شبه جملة، وكذلك في قوله إنا لدينا أنكالا، فلدينا هي الخبر، وأنكالا هي اسم إنا، وقد توسط الخبر هنا لأنه جاء شبه جملة. لدى ظرف. هذا أمر سريع نذكر. ثم قال أكم معي؟ قال وتكسر إنا في الابتداء. هذه جميع هذه تحتاجونها في الإملاء، نذكرها لكم الآن. ومتى نقول حيث أن، حيث إن، حتى إن، حتى أن، قال إن، قالوا إن، هذه متى؟ عندها قواعد هذه أنتم بحاجة إليها، سأفصل لكم فيها يعني، لأن كثير الاستعمال دوما في الإملاء. نحن بحاجة إلى متى نكسر ومتى نفتح، متى نقول، هل نقول حيث إن أم حيث أن، حيث إن حيث إنه في يوم كذا، أم نقول حيث أنه، حتى إنه أم حتى أنه، قال أن أم قال إن، هكذا. اذكر لي ماذا تعرفون أنتم، متى نكسر همزة إن؟ ها؟ الابتداء. أيضا من قول أو قسم، هكذا أيضا. زين بعد حيث أيضا إذا لم يسبك مع منها مع مصدر، هذه نعم سوف نأتيها تفصيل. والأخرى قد تفتح إذا كانت دالة على مصدر. نحن سوف نذكر حالات الكسر لأن هي نعد الأقل والباقي لها العام، يعني دوما نذكر الحالات المستثنات. قال تكسر همزة إن في كذا والباقي تفتح، مثل ما يقولون الآن مثلا قال همزة الوصل تكون في الأسماء، في الأسماء العشرة، همزة الوصل في الأسماء تكون في الأسماء العشرة، عندك ابن وابنه، معناها باقي الأسماء الهمزة تكون فيها همزة قطع، فقط احفظ انت هذه، احفظ هذه. قال الأسماء همزة الوصل تكون في الأسماء العشرة، ابن وابنه وابنتان وامرأة وامرأة امرأتان واثنان واثنتان واسم للتعريف، باقي الأسماء همزة قطع، تكون في الأفعال في كل فعل خماسي وسداسي وأمرهما ومصدرهما وفي كل فعل أمر ماضي ثلاثي، وباقي الأفعال همزة قطع. فإذا أنت تحفظ الاستثناء همزة، بالتالي ابن مالك ابن هشام هنا لم يذكر متى تفتح همزة إن، وإنما ذكر متى تكسر، لأن هي الحالات الأقل، متى تكسر همزة إن. فقال وتكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، أو ذكر الأمثلة سوف نذكرها لما تكون هي في الابتداء في بداية الكلام، سوف أفصل لكم، فقط تابعوا معي المتن حتى تفهموا المتن وش يعني، بعد ذلك يأتي التفصيل. وبعد القسم كقوله حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه، تقول والله إني لصادق، والله إني إنه لكاذب. والقول قال إني عبد الله، قال ربي إني وهن العظم مني، قال إن الملأ يأتمرون بي، هكذا. وقبل اللام والله يعلم إنك لرسول. إذن ذكر لنا أمثلة ابن هشام متى تكسر همزة إن. إذن تكسر همزة إن في المواضع الآتية، ليس شرطا في الابتداء، هي قد وإن أنزلناه قد تكون في وسط الكلام، لكن في الابتداء تكسر، يعني ليست هي الأساس ولكن هي واحدة من ذلك. تكسر همزة إن في مواضع الآتية: إذا وقعت ابتداء، يعني بين هلالين في أول الجملة، يوم لما تبدأ بجملة أول جملة أقول إن الله إيه حتى كلامك إنه في يوم، لا تقول لا تقول مثلا تكتب في طلب فتقول أنه في يوم، إن أنه في يوم الأربعاء الخامس من ديسمبر كذا، بل تقول إنه في يوم الأربعاء الخامس من ديسمبر. إذا وقعت في الابتداء في أول جملة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثانيا: إذا وقعت في صدر صلة الموصول، يعني في بداية الجملة التي هي صلة الموصول، إذا وقعت في صدر صلة الموصول كقوله تعالى وآتيناهما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، كقوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه فتلاحظوا إن مفاتحه أو مفاتيحه فجاءت هنا إن مكسورة لأنها جاءت صدرة في صلة الموصول. ثالثا إذا وقعت في اليمين يعني في القسم كقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر أو تقول والله إني والله ويحلفون بالله إنهم منكم يعني ليس شرطا قسما صريحا والله والعصر وذلك المهم يدل على القسم. إذا وقعت في صدر جملة محكية يعني بين هلالين دوما بعد قال يقول هكذا ما إيه بعد القول خلاص بين هلالين بعد القول إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك هكذا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة يقولون إنه شاعر لمجنون وهكذا يعني بعد الحكي بعد القول دوما تكسر همزة إن قال يقول قولا كذلك اكتبوا إذن أي مثال قال ربي إني وهن العظم مني قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة قال ربي خلاص أنا يعني أوزعني شكرك هي عادة مصدرية الآن ربي قال ربي أوزعني صارت جملة أخرى قال مش قال إني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك هذه قابلة أن تتحول إلى مصدر تقديرها ربي أوزعني شكر نعمتك وهي تفتح دوما إذا كانت قابلة أن تتحول إلى مصدر خلاص إذا كانت مصدرية هذه تفتح إذا وقعت بعد فعل قلبي سوف من أفعال القلوب سوف نذكرها بعد حين إذا وقعت بعد فعل قلبي من أفعال القلوب يعني علم وظن وخال وحسب سوف يأتيها بعد حين بعد أن نفرغ من إنا سوف نتكلم عن أفعال القلوب إذا وقعت بعد فعل قلبي كقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله كقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله بسرعة سأذكرها لكم أنتم بحاجة إلى حفظي هذه أذكرها لكم أنتم تحفظوها إذا وقعت بعد ما فيهاش حل إلا الحفظ هذا إذا وقعت بعد حيث بعد حيث دوما نكسرها هذه من الأخطاء الشائعة الكثيرون يفتحونها يقولون حيث أن حيث إن إذا وقعت بعد حيث حيث إن الأمر سهل والغرض حيث إن أي جملة حيث موجودة في القرآن وين حيث لا حيث لوحدها مكانش لا يوجد إيش من حيث خرج نعم لكن ما فيهاش بعد إن مكانش أي حيث هو الوجود إذا وقعت بعد فاء الجزاء إذا وقعت بعد فاء هنا ظرف نعم توقفون توقف إيش والاسم اللي بعده قد يكون مرفوعا حيث الكتاب يعني يرفع الأصل هو الرفع لأن فيها تأويلات سوف نأتيها إن شاء الله أو بعدين مقرر علينا وقد يجوز الأمران لحظة معي وقد يجوز الأمران يعني الفتح والكسر وقد يجوز الأمران بين هلالين يعني الفتح والكسر. لا لا هذه ذكرناها خلاص. قلنا وقد يجوز الأمران أو الوجهان إذا شئتم يعني بين هلالين إيش يجوز الأمران الفتح والكسر. لا لا في أن يعني يجوز فتحها وكسرها. إذا وقعت متى يجوز الفتح والكسر؟ إذا وقعت بعد أي المفسرة، إذا وقعت بعد أي المفسرة مثل قولنا سرني تفوقكم أي إنكم أو أنكم سرني أي سرني تفوقكم. أنت تخاطب أشخاص فتقول لهم سرني تفوقكم أي أنكم ناجحون. سرني تفوقكم أي أنكم أو إنكم اجعلها هكذا اجعلها الهبزة فوق واحدة تحت هكذا وأخرى تحت. سرني تفوقكم أي أنكم أو إنكم يجوز الأمران يجوز الوزهان أن تكسر وأن تفتح أي إنكم أو أنكم ناجحون. ثانيا إذا وقعت موقع التعليل، إذا وقعت موقع التعليل كقوله تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يمكنك أن تقول هنا يجوز الفتح أن صلاتك لماذا تصلي عليهم لهذا التعليل وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم يجوز الكسر والفتح. إذا وقعت بعد فاء الجزاء، إذا وقعت بعد فاء الجزاء فيجوز كذلك الوجهان الفتح والكسر كقوله تعالى وما تفعل من خير فإن الله به عليم، وما تفعل من خير فإن الله به عليم فيجوز الفتح فتقول وما تفعل من خير فأن الله به عليم فالجزاء. قال ابن هشام ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن مكسورة، ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. واضح هنا يتحدث عن اتصال اللام بخبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط من معمول الخبر أو الفصل أو إذا فصل ووجوبه إن أهملت ولم يظهر المعنى. المهم أنه يتحدث في هذا الموضع عن اتصال اللام بخبر إن وباسمها. يريد ابن هشام أن يقول بأنه يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على ما تأخر من اسمها وخبرها، يعني هذا أمر جائز. يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على ما تأخر من اسمها وخبرها. أعطيكم مثال حتى يعني كقوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة، وإن ربك لذو يعني الآن إحنا لو بإمكان اللام هذه طبعا لها دلالة يعني تقدير الكلام وإن ربك ذو مغفرة هكذا اللام هي زيادة التوكيد أو لتقوية المعنى. قوله تعالى وإن ربك لذو مغفرة كما ترون الآن اتصلت اللام بخبر إن هكذا وإن ربك لذو مغفرة. هنا اللام اتصلت بالخبر كما ترون يعني كما قلت لكم هي يمكن حذفه ونقول وإن ربك ذو مغفرة فاتصلت اللام هنا ويجوز ذلك يعني يجوز الحذف ويمكنك أن تقول إن الأستاذ أو إن الطالب لجاد وإن الطالب جاد إن الطالب جاد في عمله إن الطالب جاد في عمله ويمكنك أن تقول إن الطالب لجاد في عمله لكريم لحريص إلى غير ذلك فيجوز أن تتصل بها اللام ويجوز ألا تتصل حسب غاية المتكلم إن كان يريد أن يقوي معناه أو الغرض من جعله لله. وقول تعالى كذلك إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة اتصلت اللام هنا بالاسم هكذا في البداية اتصلت بالخبر وإن ربك لذو مغفرة اتصلت بالخبر الآن اللام اتصلت بماذا؟ بالاسم عبرة إن في ذلك لعبرة وما توسط من معمول الخبر وما توسط من معمول الخبر أو قال ماذا؟ قال أو ما توسط من معمول الخبر نعطيكم مثال سوف يتضح الآن كقولنا إن زيدا إن زيدا لطعامك آكل إن زيدا لطعامك آكل الآن هو تقدير كلام ماذا إن زيدا آكل طعامك هكذا إن زيدا آكل طعامك فتقدم معمول الخبر اللي هو المفعول به هكذا مفعول به باسم الفاعل آكل آكل يعني تقدير كلام إن زيدا آكل طعامك تقدم معمول الخبر اتصلت به اللام ويجوز أن نحذفها فنقول إن زيدا طعامك آكل يعني يجوز أن تلحق بها اللام كما قال ابن هشام ويجوز أن لا تلحقها به فتقول إن زيدا لطعامك آكل طعامك هو معمول الخبر الذي يقصده ابن هشام مفعول به اسم الفاعل آكل ويمكنك أن تقول إن زيدا لا مش لي لطعامك الآن يفسد المعنى إن زيدا لطعامك آكل ويمكنك أن تعيد الأمر النفسي يعني كمان إن زيدا آكل طعامك إن زيدا آكل طعامك والضمير كذلك قد يتصل بالضمير كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق إن هذا لهو القصص الحق يمكنك أن تقول إن هذا هو القصص الحق دون اللام ولكن اللام هنا جاءت بالتأكيد كقوله تعالى إن هذا لهو القصص الحق لكن هذا اتصال اللام بالاسم وبالخبر وبمعمول الخبر المتوسط وبالمعمول المتوسط للخبر أعطينا مثال قلنا يمكنك أن تقول إن ربك لذو مغفرة اتصلت اللام بالخبر وإن في ذلك لعبرة اتصلت اللام بالاسم وإن زيدا لطعامك آكل اتصلت اللام هنا بمعمول الخبر لكن ماذا قال ابن هشام كما ترون في الأخير ماذا قال ويجب لكم معي ولا في المتن قال ويجب لما قال ويجوز دخول اللام أو يجوز يباح لك ذلك ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة واسمها أو ما توسط من معمول الخبر وقد ذكرنا ذلك وبيناه قبل حين ثم قال ويجب وش يجب يعني يجب دخول اللام يجب دخول اللام متى يجب دخول اللام مع المخففة وش هي المخففة يعني إيش اللي هي أن هكذا إن المخففة لتصير ماذا؟ تصير إن. لتصير إن. إن إذا خفضت صارت إن. التي قلنا شو هو حكمها؟ شوفوا ركب الشهدين ولا لا؟ إن إذا خفضت ما حكمها؟ صلى على النبي. جميل جدا. هذه إذا خفف مع المخففة ويجمع مع المخففة إن أهملت وخفي المعنى ولم يظهر. ليش؟ سوف نعرف حين. إن أحيانا إن تستعمل كحرف نفي في بعض المواضع موجودة في القرآن الكريم، سوف نذكرها وسوف نأتيها في حروف النفي، لا نفصل فيها الآن. إن أحيانا قد تستعمل بدلالة حرف النفي، مثل ما رأيتم قبل ما، الآن قلنا ما قد تكون حرف وقد تكون موصولة. إنما صنعوا كيد ساحر، هكذا قلنا تقدير الكلام. هذه مش معنى الكافة، مش حرف، هذه المعنى يدل على أن المقصود بها إن الذي صنع كيده ساحر، هكذا. فإن كذلك إذا خففت أحيانا قد تستعمل بمعنى حرف النفي، يعني كانت تستعمل بمعنى لا، هكذا. فإذا خففت إن، هذه إذا خففت إن واضح، يجب أن يتصل معمول أن يتصل بمعموليها اللام إذا لم يظهر المعنى، إذا كان المعنى غير ظاهر. ما عرفناها لا هي حرف نفي لا هي أداة نصب، هكذا. فإذا دفعا للتوهم، دفعا لهذا اللبس، إذا أردت بها أن تجعلها ناصبة، اجعل اللام، لأنك أنت قبل حين لما كنت تقول إن، واضح إن أداة نصب، لكن لما خففتها وقلت إن، ها إن إذا مش تقصد إن، تقصد بها حرف نفي ولا تقصد بها أداة نصب، هكذا. إذا كان المعنى واضح خلاص أنت لست بحاجة، هكذا لست بحاجة إلى ما يحدد لك المعنى. أما إذا خفي المعنى هكذا والتبس على وخشيت أن يلتبس على السامع أو على القارئ، ففي هذه الحالة يجب أن تلحق اللام بالمعمولين. وقد يكون دخول اللام واجبا، اكتب، وقد يكون دخول اللام واجبا إن خففت أو إذا خففت إن. إن خففت إن وأهملت ولم يظهر المعنى، يعني اختفى المعنى، كقولنا إن زيد لمنطلق، كقولنا إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق، إن زيد لمنطلق. احنا في البداية قلنا نقول إن زيدا، إن زيد إن زيد إن زيد إن زيدا لمنطلق لما كانت ثقيلة، إن زيدا لمنطلق. الآن خففت وأهملت فقلنا إن زيد لمنطلق. وإنما وجب، يعني إلحاق اللام هنا، وإنما وجب إلحاق اللام هنا للتفريق بينها وبين إن النافية، للتفريق بينها وبين إن النافية، كما في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، وإنما وجب إلحاق اللام هنا للتفريق بينها وبين إن النافية. إلحاق اللام هنا بإن بالعامل طبعا بالمعمول للتفريق بينها وبين إن النافية، كما في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا، لأن إن هنا شو المعنى هنا لما تقف عند المعنى ليس هناك ليست ذات نصب هنا راهي يعني تقدير كلام ما عندكم من سلطان، ما عندكم ليس عندكم من سلطان هكذا إن عندكم من سلطان بهذا، فإن هنا نافية تقديرها ما عندكم أو ليس عندكم سلطان بهذا. قال ابن هشام زيد كمنطلق هنا أهملت أهملت ليش لم يظهر معنى؟ لا في الأولى خلاص سليم احنا لم يظهر المعنى هنا في في في إن عندكم، لا هنا إن زيد منطلق يعني ممكن جدا واحد يقصد بيقول لك راه المقصد هنا مش توكيد مش إن المقصد يعني ما زيد منطلق وين المشكلة؟ يمكن يمكنك الآن أن تعتبرها نفي ولا لا؟ لو حذفنا اللام. إيه لا لو حذفنا اللام يعني لو حذفنا اللام يمكنك أن تقول إن زيد منطلق يعني ما زيد منطلق، لأن إن قد تستعمل معنى حرف نفي مثل ما قوله الآن هنا قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا يعني ما عندكم بسلطان بهذا، لما نقول إن زيد لمنطلق إن زيد لمنطلق يعني كأنك قلت يحتمل يحتمل أن تستعمل إن هنا بمعنى النفي، فكأنك تريد أن تقول ما زيد منطلق ليس زيد منطلق هكذا منطلقا هكذا ما زيد منطلق استعملوا ما النافية الأحسن حتى تبقى على مرفوعيها ما زيد منطلق، فإذا لدفع هذا التوهم حتى نعرف بأن هذه رها إن المخففة وليست إن النافية أضفنا اللام، لأن النفي هنا لا يتوافق لأن النفي والتوكيد لا يلتقيان شفتيش لأنك لما ليش قالوا لأنه اللام هنا لما تقول إن زيد إن زيد منطلق هكذا هذا قد نفهم منها أنها قد نفهم منها قبل دفع اللام أنها هل هي مقصود بها إن النافية أم إن الناصبة هكذا، فإذا أضفت لها اللام فأضفت لها اللام هنا خلاص لم تعد إن نافية، لماذا؟ لأن إن هنا نافية بمعنى ما يعني ما زيد منطلق وهي نفي واللام هنا توكيد والتوكيد إثبات هكذا ولا يلتقي النفي مع الإثبات خلاص إذا جعلت اللام هنا إذا ألحقت بها اللام كأنك اختيار أن تكون إن لأنك قبل ذلك لما تقول إن زيد منطلق الأمر يحتمل وجهين قد تكون إن ناصبة وقد تكون النافية واضح خاصة إذا لم يكن هناك ما يوضحها من شيء آخر، لكن إذا جعلت اللام هنا خلاص دفعت التوهم وصارت إن هذه مستحيل أن تكون نافية لأن اللام هذه تفيد التوكيد وتفيد التثبيت وتقوية المعنى وهذا لا يلتقي مع غاية النفي واضح، فأنت إذا صرفتها للنصب لا للنفي. قال ابن هشام ومثل إن لا النافية للجنس ومثل إن لا النافية للجنس لكن عملها خاص بالمنكرات أو بالنكرات بالمنكرات يعني المنكر مش منكرات بالمنكرات التي صارت نكرة ومثل إن لا النافية للجنس لكن عملها خاص بالمنكرات المتصلة بها وعطنا مثال نحو لا صاحب علم ممقوت لا صاحب علم ممقوت إيش لا لا هذه المتن الذي ابن هشام نقرأ فيه فقط ثم سوف نفكه بعد حين ولا 20 درهما عندي ولا 20 درهما عندي ماذا يقصد الآن كأنه يقول بأن مثل إن لا النافية للجنس هكذا تعمل عمل إن وهو أنها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبره لكن فيها شيء قال أن عملها خاص بالمنكرات، يعني اسمها، كأنه يريد أن يقول بأن معموليها يجب أن يكونا نكرتين، هكذا. هذا الشيء الأول الذي نأخذه، سوف نأتي بتفصيله. وهو أعطانا مثال، لا صاحب علم ممقوت، هكذا. لا صاحب، لا هنا نفي للجنس، صاحب اسمها وممقوت خبرها، جاء الاسم والخبر جاء نكرتين، وقد رفعت نصبت اسما وهو صاحب، ورفعت خبره وهو ممقوت، وقوله ولا 20 درهما عندي، لا 20 درهما عندي. هذا جميل، لا عندي هي الخبر، 20 درهم يتميز، 20 هي الاسم ملحق بجمع المذكر السالم، ذكرناه 20 اسم، اسم لا النافي للجنس منصوب علامة نصبه الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. طيب الآن إذا قلنا ماذا؟ إن من مما يعمل عمل إن، هكذا، مما يعمل، وش قلنا إحنا في عمل ليس؟ وش يعمل عمل ليس؟ الماء، ماء، هكذا ذكرنا ماء، وحتى لا النافي للوحدة التي سوف نذكرها إلا نذكرها سابقا. ثم قلنا أن مما يعمل عمل ليس عمل إن لا النافي للجنس، هكذا، بشرط أن يكون معمولاها نكرتين. ثم ذكر الآن قال وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبه بني على الفتح، هذا فيه تفصيل دقيق جدا سوف نذكره بعد، يا الله تفهموه. قال إيش؟ يعني هو أعطانا مثال هنا، لا صاحب علم ممقوت، يعني اسمها، أحوال اسمها قد يكون مضاف وقد يكون شبيه بالمضاف، شبيه بالمضاف، وهنا يبنى على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو لا مسلمات أو لا مسلمات، سوف نأتي بالتفصيل، وعلى الياء في نحو لا رجلين ولا مسلمين. يعني الآن في هذا الكلام ماذا يريد ابن هشام والذي سوف أفصله معكم حتى تفهموا فقط الجزء هذا المتن؟ يتحدث ابن هشام هنا على لا النافي للجنس، والتي قال بأنها تعمل عمل إن، وهي أن تنصب اسما وأن ترفع خبر، وقد ذكر فيما ذكر بأن شرطها أن يكون معمولاها نكرتين. ثم ذكر أحوال اسمها، فقال بأن اسمها قد يكون مضافا وقد يكون شبيها بالمضاف، وفي هذه الحالة فيه أحكام. أولا أنه يبنى على الفتح، وعطنا مثال لا رجل ولا رجال، إذا كان مضافا أو شبيه مضاف، لا رجل يقصد إذا كان مفرد، ولا رجال إذا كان جمع تكسير. سوف نتيها، هو أعطى حالات كثيرة، يبنى على الفتح ويرفع ويكون منصوب فيها. خلينا نتيكم التفصيل، يكون مضاف يكون منصوب، هو أعطانا لصاحب علم ممقوت، يعني أحوال الاسم، سوف نأتي التفصيل. أحوال الاسم هذا قد يبنى على الفتح، وقد يكون منصوبا، وقد يكون مرفوعا، وقد يكون مخفوضا، هكذا. هذه كل حالات يعني هو يشير إليها بهذه الأمثلة، وسوف نذكرها. ذكر رجل مفرد، وذكر رجال الذي هو جمع تكسير، ثم قال وقد يبنى على الفتح أو على الكسر، يعني يبنى هذا الاسم، اسم لا يبنى على الفتح، وقد يبنى على الكسر في نحو لا مسلمات، لما يكون جمع مؤنث سالم، يعني يمكنك أن تقول لا مسلمات ولا مسلمات، سوف نعرف ذلك. ثم قال ويبنى على الياء، يبنى على الياء إذا كان، وعلى الياء إذا كان مثنى مثل لا رجلين، أو كان جمعا سالما مذكر سالم لا مسلمين. هذا كلام ابن هشام، لا نأتي للتفاصيل ماذا يريد ابن هشام. فهمت المتن الآن؟ يعني واحد المتن الآن في هذا يتحدث عن شيء واحد، هو أنه لا النافي للجنس وعملها، لا نافي للجنس تعمل عمل إلا تنصب الاسم وترفع الخبر، بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، واسمها وخبرها فيه أحوال كثيرة وفيه تفاصيل دقيقة. البناء فيه 4 حالات، يبنى على الفتح وينصب ويرفع ويكسر، يعني يكون مخفوضا ويبنى على الآن. هو ذكرنا أمثلة، ذكرنا رجل اللي هو مفرد، وذكر لنا رجال اللي هو جمع تكسير، وذكر لنا المسلمات اللي هي جمع مؤنث سالم التي قال أنها تبنى على الكسر وتبنى على الفتح، يجوز أن تقول لا مسلمات في لا مسلمات ولا مسلمات سوف نأتيها. وتذكر لنا المثنى اللي هو لا رجلين، وذكر لنا جمع السالم وهو لا مسلمين. التفاصيل لا. يجري مجرى إن، يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر، يجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر لا، اجعلوا بين هلالين لا، بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. أن تكون نافية للجنس، وهذه واضحة يعني حتى لا تختلط مع لا النافية للوحدة هكذا. أي نعم، أن تكون نافية للجنس ليست نافية للوحدة، لأن تختلط مع لا النافية للوحدة. لما تقول مثلا لا رجلا في البيت كولي لا تقول لا رجل مدعو ولا رجل من أهل الدار في البيت وغدائك ومن أصدقائنا ولا هكذا. فالآن صرت تقصد شخص معين تعني شخص، لكن لما تقول رجلا لا رجلا في البيت هنا رجل تستغرق الجنس كذا، فيه لا في الجنس. أما لما تقول لا رجل من أهلنا أو مدعوا في الدار هنا صرت تقصد واحد، تقصد واحد بعينه أو فئة معينة. ففرق ما بين تنفي الجنس وتنفي الواحد، تنفي الجنس وتنفي الواحد. فإذا الشرط الأول أن تكون نافية للجنس، لأن هناك لا النافية للوحدة. أن تكون نافية للجنس، وأن يكون معمولاها نكرتين، وقدر كذا ابن هشام ذلك الاسم الخبر، أن يكون معمولاها نكرتين. أبو ذكر ذلك قال لكن عملها خاص بالمنكرات المتصلة بها، أن يكون معمولاها نكرتين. الثالث أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، أن يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا. فإن انهد شرط من هذه الشروط، فإن انهد شرط من هذه الشروط لم تعد، عامل هذا العمل كقولنا لا رجل في الدار بل رجلان، كقولنا لا رجل في الدار. شوف لو قلنا لا رجلا في الدار هنا عاملة لا رجلا في الدار، هنا لا في الجنس، لكن لما قلنا لا رجل في الدار بل رجلان صارت هناك أننا ننفي الواحد، كقولنا لا رجل في الدار بل رجلان، فهي هنا نافية للوحدة وليس للجنس. فهي هنا قلنا نافية الوحدة للجنس، وإن انهد أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل ووجب تكرارها، تصير موجودة لكنها لا تعمل وتكرر، لم تعمل ووجب تكرارها. الشرطين الأخيرين اللي هما تكون نكرتين ولا يتقدم اسمه على خبرها، هنا في هذه الحالة لم تعد عاملة حتى وإن كانت دلالتها هي تدل على الجنس، هكذا لا تدل على الجنس ولكنها لا تعمل ولا وجب تكرارها، كقولنا لا زيد في الدار ولا عمرو، لا زيد في الدار ولا عمرو. فكما ترون زيد هنا جاء اسم علم لم يكن نكرة، فلم تعمل هنا لا. ومثال الثاني قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وش هو الشرط اللي نهد الآن؟ تقدم الخبر اللي هو فيها عن اسمها، وهنا انهد الشرط فلا تعمل، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. عليكم السلام. العشرة مستخدم. أما أحوال اسمها يعني خلاص سأعيد لكم مرخصا، أن تعمل لا نافية للجنس، تعمل عمل إن هكذا بهذه الشروط، أن تكون نافية للجنس هكذا، وأن يكون معمولاها نكرتين، وأن لا يتقدم خبرها عن اسمها. فإن هدت هذه الشروط لم تعمل، كان لا تكون نافية للجنس أو غير ذلك، فإن هد الشرطين الأخيرين وكانت نافية للجنس، يعني الشرطين الأخيرين هنا وجب تكرارها مع عدم عمله، يعني حتى تعمل لابد من الشروط الثلاث، الجنس أن يكون معمولها نكرتين، وأن لا يتقدم اسمها عن خبرها. يعني إيه تقدم اسمه عن خبره، إذا تقدم خبرها عن اسمها لم تعمل، مثل لا فيها غول هكذا، تقدم الخبر هنا خلاص معمولها يعني. ولا كلاب. أحوال اسمها، أحوال اسمنا قديش الحالة ذكرها ابن هشام الآن، تبعوا شوفوا معي، شوفوا المتن، انظروا في المتن كم حالة ذكرها أحوال الاسم لا، ثلاث حالات هكذا. ماذا قال الأول؟ قال وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبه، يعني مضاف أو شبه مضاف هكذا. ثم قال الحالة الثانية أن يكون، قال رجل ورجال، ما ذكرناش الحالة، قال رجل ورجال. إذا شوف ماذا قال، قال إذا كان اسمها مضاف غير مضاف أو شبه مضاف، بعدين نذكرها هذه. ثم الحالة الثانية قال رجل ورجال، رجل مفرد ورجال اسم تكسير جمع تكسير هكذا، يعني إذا كان مفردا أو جمع تكسير. الحالة الثالثة ما هي؟ سوف نأتي هنا الحالات التفاصيل. ثم أو قال يبنى، أو الحالة الثالثة ماذا؟ أن يكون مثنى أو جمع مذكر سالم، اللي هي ماذا؟ اللي هي ذكرها في رجلين ومسلمين. لإسمنا ثلاث حالات، لإسمنا ثلاث حالات. إيه معلش، لكن شوفوا طب نحو هذه الكلمة ثلاثة نذكرها احنا بالتفاصيل أفضل هكذا حتى تأتيكم وخلاص. لإسم لا حالات وخلاص، نذكرها كل واحدة لوحدها. يعني يميزوا بين هو قال غير مضاف ايش قال غير مضاف ولا شبيه اي يبنى على الفتح بمعنى الحاله اذا كان مضاف او شبيه هكذا اذكر لك اذا كان غير مضاف او شبهه هو اللي هو ايش اللي هو جمع التكسير والمفرد الحاله التي هي المخفيه التي وراء هذا الحكم اللي هي ان يكون مضافا او شبهه احنا حتى نفك المتن هذا ما يهمناش الحكم الان حكم التفاصيل سنذكرها المتن ماذا قال قال الحاله الاولى ان كان اسمها غير مضاف وشبهه هكذا هكذا اللي هو ايش اللي هو ان يكون مفردا او ان يكون من جمع التكسير الامر الذي سكت عنه هو واضح من المفهوم من الكلام يعني ان يكون مضافا او شبه مضاف هكذا هو ذكرها هنا اللي هي بيل ذكرها في قوله لا صاحب علم ممقوت هكذا لا صاحب علم ممقوت هذه التي يقصد بها ان يكون مضافا بين المضاف تقابلها المضاف ولا شبه تقابلها شبه مضاف وفيها جمع التكسير وفيها جمع المؤنث السالم اللي هي مسلمات التي يجوز فيها البناء على الفتح والكسر ويجوز وفيها المثنى وجمع المذكر السالم الذي يبنى على الياء أنت تقولوا الاسم لا حالات هي إذا جاء مضافا إذا الحالة الأولى يعني إذا جاء مضافا كقولنا لا صاحب علم ممقوت أو لا صاحب كرم مكروه كقولنا لا صاحب علم ممقوت فحكمه النصب فحكمه النصب إذا جاء مضاف فحكمه النصب هكذا نفسر نقول لا نافي للجنس مبني على السكون لا محل للإعراب صاحب اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف وما والخلق المضاف إليه مجرور وممقوت خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهر على آخره سوعي يعني لا صاحب علم ممقوت لا نافي للجنس مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب صاحب اسم لا النافية للجنس منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره وهو مضاف وخلق مضاف إليه مجرور عن جر الكسر الظاهر على آخره وممقوت خبر لا مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة آخره فإذا اسم لا هنا جاء مضافا وحكمه النصب الحالة الثانية أو التالية إذا كان شبيها بالمضاف معنى شبه مضاف وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه إما مرفوع به إما مرفوع به كقولنا أو كنحو لا كريما أصله مجفو أو متروك اكتبها متروك جيكم أسهل من مجفو هذا لا كريما أصله بالضم لا كريما أصله متروك لا هنا كما ترون هنا نفي للجنس اسمها كريما هكذا جاء شبيها بالمضاف لماذا سموه شبيه بالمضاف؟ لأن المرفوع الذي بعده في موضع المضاف إليه يعني لو أعادنا المعنى تقولوا كريم الأصلي هكذا كريم الأصلي وكأنه لا كريما أصله هذا كريما أصله كريما هنا شبيه بالمضاف لأنه قد اتصل بمرفوع بعده هو من تمام معناه يعني كما يقولوا لا كريما أصله يعني يقصد يعني كريم الأصلي كريم الأصلي كريم الفرعي أو كريم الخلقي أو غير ذلك هكذا ففي هذه الحالة هذا طالعا عفوا كريما شبيه بالمضاف. نعرف الحكم بعد. وإما منصوبا، قلنا قد يكون هذا المتصل به من تمام معناه قد يكون مرفوعا له. ليش ما قلنا مرفوعا؟ لأن أصله هذا أصله لا كريما أصله راه فاعل للصفة المشبهة كريما، هكذا تعمل عمل فعلها، يعني تقدير الكلام يكرم أصله فاعل للوصف، فاعل للوصف مرفوع به أصله فاعل للوصف. وإما منصوبا به نحو لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا حاضر، طالعا يطلع بارد راه الذي نعم الذي راه الغاية هنا في الدلالة، هكذا في دلالة الذين قرأوا بالرفع أخذوا على أن دلالة بلغ هنا ليست التعدية، لأنه لما قال بالغ أمره يعني كأن قالوا كأن أول ماذا قالوا إن الله كأن إن الله إن يبلغ الله أمره، هكذا يبلغ الله أمره. والذين قالوا بأنه هذا فعل لازم لا يحتاج إلى تعدية قالوا يعني كأنه يقول بلغ الأمر، إحنا قادرين نقول بلغ الأمر منتهاه، نقل نقول بلغ الخبر، تقول هذا بلغ تقول بلغ الخبر. فالذين قرأوا إحنا قلنا أن حفص قرأوا بالكسر على أساس أنها مضاف إليه، وورش قرأوا بالفتح على أساس أنها مفعول به لاسم الفاعل على أساس أن بلغ متعدي، وتقدير الكلام يعني أن المعنى يعني أن الله يبلغ أمره، إن الله يبلغ أمره. والذين قرأوا بالرفع على أساس أنه لازم، واضح؟ تذكرني بعض الأبيات شعير إن شاء الله نذكرها، إذا ذكرتها نذكرها لك في هذا فقرئت بالرفع والنصب والفتح. لا طالعا جبلا هنا، نعم هنا طالع واضح يعني طالع ما تدرش أول يعني تقول لما تقول طلع أو يطلع حتى يطلع هذا طلعت الشمس إيه شوف هذه تحتاج لي أنا شوف طلع يمكنك أن تجعله لازما ويمكنك أي سياق قلنا لك راهي ليست الألفاظ طلع يمكنه أن يكون لازما ويمكنه أن يكون متعديا كما الفعل أحيانا الفعل تجعله متعديا لفعل لمفعول واحد وأحيانا يمكنك من سياق الكلام من الجملة أن تجعله متعديا لمفعولين وأكثر هكذا وإن كان في أصله أنه يكتفي بمفعول واحد. فإلى مثلا لما قلوا لا طالعا جبلا يمكنك أن تقول يطلع الرجل الجبل تقول هو فعل متعدي ويمكنني أن أقول تطلع الشمس طلعت الشمس هل جعلت لازم مثل بالغ الآن سياق الكلام الذين قالوا بالرفع على أساس أنه جعلوه لازما والذين قالوا بالنصب جعلوه متعديا. أنا أولا من حتى قلت لك أنا مش عارف ورش لماذا اختاروا النصب هكذا هو وجه إعرابي هم اختاروا لغة حجازية أنا نميل للرفع إن الله بالغ أمره لأن سياق الكلام حفص قرأ بالخفض إن الله بالغ أمره سياق الكلام يوحي بهذا الأمر أن الأمر سوف يبلغ لوحده وفيها حتى من نوع من الفخامة يعني هذا الأمر وكأنه قوي وعظيم ولا يحتاج يعني إلى عملية دفع أو حرص الأمر بالغ بالتالي ملك الرفع في إن الله بالغ أمره ليس بالغ أمره إيش قلنا إيه خلينا نكمل هذه بلا تروح بعدين وإن كان منصوبا نحو لا طالعا جبلا حاضر فحكمه النصب هكذا يعني اسم لا إذا كان مضافا أو شبيها بالمضاف فحكمه النصب احنا فقط فصلنا هو رقم واحد ثلاث حالات فقط احنا فصلنا حتى تستوعبوا أكثر يعني هم اصلا اذا باختصار يمكننا ان نختصرها فنقول اذا كان اسم لا النافي للجنس مضافا او شبيه مضاف فحكمه النصب، فقد فصلنا بينهما لتستوعب الامر. فاذا كان مضافا كقول لا صاحب علم منقول فهنا منصوب. هنا كذلك لا طابعا جبلا هكذا، فجبلا هو مفعول به منصوب للاسم الفاعل طالعا. نعرب لا نافي للجنس مبني على السكون لا محل لها للاعراب، طالعا اسم لا منفي اسم لا النافي للجنس منصوب وعلامه نصبه فتحه ظاهره الى اخره. هكذا جبلا مفعول به منصوب لاسم الفاعل طالعا وعلامه نصبه فتحه ظاهره الى اخره، وحاضر خبر لا. ارفع راسك، عود هذا، عود الاعراب. لا طالعا جبلا حاضر لا نافي للجنس مبني على السكون، لا محل للإعراب. دوم هذه قلت لكم المرة الماضية، هذه دوم الحروف هذه لا محل للإعراب، احفظوها هذه. ومبنية، مبنية على الفتح، مبنية على السكون، لا محل للإعراب. طالعا طالعا اسم لا منصوب منصوب فتحه الظاهر الأخير جبل مفعول به منصوب على فتح الظاهر اخره منصوب. ممكن للتفصيل يقول مفعول لاسم الفاعل طالعا منصوب منصوب على نصبه فتح الظاهر اخره حاضر حاضر حاضر خبر لا مرفوع. هكذا يلا سنقف نقف عند هنا وبعد ذلك. هاتف من هذا اللي هنا حاول ما تتأخر حتى نكمل اليوم الفعل. الثاني أو الثالثة أو الحالة الثالثة إن كان مفردا أو غير مضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإنه إذا كان مفردا أو غير مضاف، هذا الذي قاله وإن كان اسمه غير مضاف ولا شبه، يبنى على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال، لكن الحكم بشكل عام إن كان مفردا أو غير مضاف، فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. يعني نلاحظ هذا الاسم في حالة إعرابه إذا كان معربا ما هي، كيف يكون منصوبا لم يكن مفرد أو غير مضاف. وإن كان مفردا أو غير مضاف فإنه يبنى على ما ينصب به لو كان معربا. فإن كان مفردا أو جمع تكسير، فإن كان مفردا أو جمع تكسير يبنى على الفتح لا رجل ولا رجال، يبنى على الفتح لا رجل ولا رجال، طبعا يبقى في محل النصب اسم لا النافي للجنس. إيه هي يعني الحكم هو أنه يكون في محل نصب، يكون في النصب يعني. يبنى على ما ينصب عليه، يبنى على ما ينصب عليه لا رجل لا رجل لا لا لا لا لا لا بعدين نأتي في التفاصيل متى يكون منصوب متى ما يكون. قلنا إذا كان مضافا أو شبيه مضاف يكون منصوبا خلاص. الثاني يقول لك يبنى على ما ينصب ما ينصب عليه عادة، يعني هو في الأصل أنه منصوب، لأنه في إعلامه، لكن في حكمهم على أنه مبني على الفتح في محل نصب. إعادة المنصوب وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم، أو ضرب المثال بقوله لا رجلين ولا مسلمين، وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم يبنى على الياء كما ينسب على الياء. فنقول لا رجلين، لا رجلين عندي، لا رجلين عندي. ولا مسلمين عندي. يعني ابن هشام يشير إلى حالة، يمكنك أن تقول أنه منصوب بالياء على أساس أنه مثنى وجمع مذكر سالم، بالتالي تقول يمكن أن تقول مبني في محل نصب. وإن كان جمع مؤنث سالم، وإن كان جمع مؤنث سالم بني على الفتح، بني على الفتح، يعني نقول لا مسلمات، وروي الوجهان، روي الفتح والفتح يعني البناء على الفتح، فنقول لا مسلمات عندي، وروي يعني الإعراب وهو الكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، فنقول لا مسلمات عندي، يعني روي الوجهان، يعني يمكنك أن تقول لا مسلمات، ها لا مسلمات، هذا وجه من الأوجه التي أشار إليها ابن هشام. ويمكنك أن تقول لا مسلمات على أنه فعل أو اسم لام منصوب وعلامة نصبه الكسر النائب عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. وإذا قرأت وقلت لا مسلمات هكذا، لا مسلمات بالفتح، فتقول أنه مبني على الفتح في محل نصب. هذه إحدى الأوجه التي أشار إليها ابن هشام. أو مسلماتش. أي نعم. ثم قال ابن هشام ولك في نحو لا حول ولا قوة، ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع. شوف ابن هشام لما يقول الفتح راح يقصد البناء، لاحظوا معي لما يقول كلمة الفتح وغير ذلك أو البناء يقصد البناء، ولما يقول النصب يقصد الحالة الإعرابية، يعني يعامل معاملة المعرب، واضح حتى تفهموا الكلام. مثل قبل قليل لما قال يبنى على ما يعرب عليه أصلا، يعني ينظر إلى إلى إلى حاله وقت الإعراب، هذا اللفظ عندما يكون معربا كيف يكون، هكذا حالة إعرابية، ثم يبنى على تلك الحالة، يبنى على تلك الحالة. ففي مثلا في مسلمات احنا يمكنك ان تقول لا مسلماتي، وتقول اسم لا النافي للجنس منصوب وعلامة نصبه الكسرة النائبة عن الفتحة، وبإمكانك ان تقول لا مسلمات عندي، وتقول هنا اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. قال ولك في نحو لا حول ولا قوة فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع، الفتح والنصب والرفع. شوف ما قالش الفتح والضم، قال النصب يقصد الحالة الإعرابية، لما قال الفتح يقصد البناء. كالصفة في نحو لا رجل ضروي، لا رجل ظريف، لا رجل ظريف. ورفعه فيمتنع النصب، وإن لم تكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. معقدة كثيرا. إيه نعطيها لكم بالتفاصيل، هي الأصح المستعمل عندنا نحن، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله على أساس نصب الجزئين هكذا. تعتني إيه لكن فيها قراءات أشار إليها هشام، ما دام أشار إليها في النص نشير إليها وخلاص. نحن نأخذ المشهور الشائع عندنا المستعمل، وهو أشار إليه. هذه لما يتكرر، لما تتكرر لا النافية للجنس مثل قولنا لا حول ولا قوة هكذا، فذكر فيها حالات. قال إذا فتح الأول ففي الثاني يكون الفتح والنصب والكسر، يعني إذا قلت لا حول يمكنك أن تقول لا حول ولا قوة، ويمكنك أن تقول ولا قوة ولا حول، ولما تقول ولا قوة قد تأخذ الفتحة هنا على أنها بناء، وقد تأخذها على أنها نصب حسب اختياراتك أنت، على أساس نصب أنها أنك أتبعتها للحال، وإذا درتها اللفظ إذا قلت النصب أتبعتها لللفظ، وإذا قلت بناء أتبعتها للحال. يعني لما تقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، هذا ابن هشام ماذا يقول في ذلك؟ سأعطيكم تفاصيل فقط ليثيركم فقط. لما تقول لا حول ولا قوة، ولا حول ولا قوة، هذه الفاء التاء هذه تاء قد تأخذ على أنها فتحة، على أنه بناء، وقد تأخذه على أنه نصب فقط. ليش؟ لما تقول على أنه بناء يعني أنك أتبعت على الحال، وإن قلت أنه منصوب أتبعت لللفظ. إذا تكررت لا، اكتبوا معي، إذا تكررت لا مع النكرة، الفتح عفوا نقول هكذا نفصل لكم أكثر. إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الوجهان، إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى الوجهان، جاز نعم. إذا تكررت لا مع النكرة جاز في النكرة الأولى، يعني نحن نتكلم عن قوله لا حول ولا قوة هكذا، هنا تكررت لا، لا حول ولا قوة، عندك نكرة الأولى اللي هي حول والنكرة الثانية قوة، هنا يجوز في النكرة الأولى اللي هي حول يجوز لك الوجهان، الفتح والرفع، الفتح والرفع. أنا نفصل الآن، ابن هشام هو لم يشير الأمر بالتفصيل. الفتح فتقول لا حول، فتقول لا حول، دعكم من الثاني سوف نتكلم على الثاني، فتقول لا حول نقاط، والرفع فتقول لا حول، هو الأشهر، هو لا حول، لا حول، أي أي الأشهر، وليس الأصح، لأن قلت لك هي كل واحد أخذ، كل واحد كيف أحكم الحكم على أساس الأولى نظر لللفظ، والآخر نظر للمحل. فإذا فتحت النكرة الأولى، طيب إذا اخترت أنك تفتح، فإذا اخترت أنك تفتح النكرة الأولى تقول لا حول، ما حكم النكرة الثانية؟ فإذا لا فيها ثلاث أوجه، فإذا فتحت النكرة الأولى فلك في النكرة الثانية، فلك في النكرة الثانية ثلاثة أوجه. الأول الفتح فتقول لا حول ولا قوة، الفتح نقصد به أن يكون مبني. ثانيا النصب، لما نقول فتح نقصد به أنه لما نقول الحركة نقصد بها البناء، لما نقول النصب والرفع والجر والجزء نقصد بها الحالات الإعرابية، دخلنا في الإعراب. النصب فتقول لا حول ولا قوة، الأولى لأنك عاملته معاملة التركيب، الأول فتحته الثانية تفتحه، الأول بنيته على الفتح الثاني تبنيه على الفتح. الثاني لما تقول لا حول ولا قوة اخترنا النصب، تقول راه اسم اسم لا منصوب على أنه موضع موضعه اسم لا منصوب وخلاص. إذن الأول قلنا الفتح لأننا عامل على التركيب، يعني عاملناه بناء على التركيب، الأول مفتوح اللي بعده يكون مفتوح، هكذا التزمنا، يعني التزمنا بشكل واحد، بنيت الأول على الفتح لا حول، تبني الثاني على الفتح وخلاص. هكذا الثاني قلنا النصب، النصب لماذا اخترنا النصب؟ على أساس موضعه، موضع اسم لا، قوة اسم لا منصوب، وهذا خلاص لا حول لها لوحدها، لفظ لوحده. الثاني قلت لا قوة منصوب، حتى وإن كان فتحت الأول عملته على أنه مبني على الفتح في محل نصب اسم لا. الثاني لا قوة تقول اسم لا نافي للجنس وخلاص، يعني النصب. ثالثا الرفع، فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. هنا ليش قالوا، شوف النحات الغريب فيهم، لماذا اختاروا الرفع هنا؟ قالوا عطفا على موضع لا واسمها، لأنهم عاملوا لا واسمها كأنها مبتدأ، كلها مبتدأ هكذا كأنها جاءت مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوع، يعني عطفوا على الموضع ليس على اللفظ. هكذا الأول عطف على التركيب، يعني عام بناء على التركيب، فقال يبنى على الفتح، بنيت الأول على الفتح فنبني الثاني على الفتح. الثاني على موضع اسم لا، قره موضوع الاسم لا يكون منصوب خلاص، فهي اسم لا منصوب. الثالث لماذا اختاروا الرفع؟ لماذا قالوا لا حول ولا قوة؟ ما سبب اختيارهم؟ قالوا عطفا، عطفا على ماذا؟ على موضع لا واسمها، على عطف ما واسمها، موضعها، وموضعها هو الابتداء، والابتداء يكون مرفوعا، فإذا اختاروا قالوا فهو إذا معطوف مرفوع. لكن كما قلنا لكم، يعني المتداول عند الناس هو أنه يقول لا حول ولا قوة، هذا عند الجمهور، لكن هذه أحكام إعرابية موجودة، فمن فتح له حكمه أخذ على التركيب، من نصب له حكمه أخذ على موضع اسم لا، والذي رفع عطف على موضع لا واسمها على أساس أنها ابتداء. فإن لم تتكرر، ما الحل إذا لم تتكرر؟ فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية، يعني قلنا لا حول وقوة، لا حول وقوة، حالة الرفع على النكرة الأولى. لا احنا هذيك خلاص، يعني احنا قلنا في حالة، في حالة الفتح خلاص الرفع يتبعها في الرفع عادي. لا لو قلنا لا حول نقول ولا قوة هكذا. بخاو الإشكالية في إذا فتحت لا، في فتحت لا كاين ثلاث أوجه. فإن لم تتكرر لا مع النكرة الثانية، لم يجوز، لم يجوز في الأول الرفع، ولا في الثانية النصب الفتح، عفوا، ولا في الثانية الفتح. إذا لم تتكرر، إذا لم تتكرر لا، وهذا قليل نادر، يعني أنا لا أذكر أنني مرت بهذه لا حول وقوة هكذا، ما ذكرها العرب والناس إلا مكررة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا حدث، يعني إذا حدث أنها لم تكرر لا هكذا، ما هو الحكم إذا لم تكرر لا؟ فقلنا لا حول وقوة. فهذه قال لم يجوز في الأول الرفع ولا في الثانية الفتح، يعني عندك الأوجه وش قالك، يمكنك أن تقول لا حول على أساس أنه منصوب هكذا اسم لا منصوب، أو أنك تبنيه على الفتح، هذا الأول لا يجوز فيه الرفع، لا تقول إذا لم تتكرر لا، لا يمكنك أن تقول لا حول. إحنا قلنا يمكنك أن ترفع فتقول لا حول، هذا إذا كانت مكررة. أما إذا لم تتكرر فلا يمكنك رفع الأول ولا يمكنك فتح الثاني. في الثاني وش تقول الآن؟ تقول في الأول لا حول على أساس أنه مفتوح أو منصوب، والثاني يمكنك أن تقول لا حول ولا ولا حول وقوة، ولا حول ولا حول وقوة على أساس أنه منصوب هكذا. إما أنه مرفوع عطفا على موضع لا واسمها، وإما أنه منصوب على أساس أنه عطف على لا أو اسم على اسم لا. أما أنك تفتحه فلا يجوز. إذا لم يتكرر فلا يمكنك رفع الأول، ما تقولش لا حول، ولا يمكنك فتح الثاني، بل يجوز لك أن تفتح الأول أو أن تنصبه وأن تنصب الثاني وأن ترفعه وخلاص. ومثل ذلك قولنا لا حول وقوة أو قوة لا حول، ها نقول فنقول لا حول وقوة وقوة، ولا حول وقوة، ولا حول وقوة. الثاني يكون منصوب مرفوع، الأول يكون منصوب مبني على الفتح، هذا الجائز. أما رفع الأول وفتح الثاني فغير جائز، هذا إذا لم تتكرر لا، وإذا تكررت كما قلنا الأحكام واضحة. لكن كما قلت لكم هذا قد لا تحتاجونه، يعني هذا فقط لما ذكرها ابن هشام، هذا مقصده. الراجح هو أنهما يفتحان أو ينصبان، إما أن تقول أنهما مبنيان على الفتح أو أن تقول أنهما تعاملهما أنهما اسم لا. كل لا عند اسمها اسم لا منصوب على مطنوس بفتح الظاهر الآخر، لا حول ولا قوة. لا ننتقل للباب الثاني وهي ظن وأخواتها. قال ابن هشام أكو معي، قال ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم وزعم ووجد وعلم القلبيات فتنصبهما مفعولين، فتنصبهما يعني هما اللي تنصب مش المفعول اللي ينصب، ينفرض فتنصب مفعولين، مش عارف ليش اختار هذه الصيغة هذه، فتنصبهما مفعولين نحو أي نعم رأيت الله أكبر كل شيء، سوف نأتي بالتفصيل هذا. ثم قال إيه القلبيات ولا السفلى ولا لا لا القلبيات خاطئ عندنا، جي القلبيات على ما كاش الواو، لأنك لو كان قال الواو معناها والقلب قلبيات أخرى، لا يقصد هذه ظن رأى حسب درى خال وجد، هذه زعم وجد علم، هذه تسمى أفعال القلوب، هذه القلبيات موجودة في متن الواو. لا لا ما تكونش الواو، إذا كانت الواو من خطأ، لأنك إذا قال الواو معناها يقصد هذه الأفعال وقلبيات أخرى، لا يقصد هذه الأفعال القلبيات، يعني ما دل منها على القلوب، لأن عدنا رأى البصرية سوف أشرح لكم هذا، وعدنا رأى القلبية هكذا، وعدنا وجد القلبية، وعدنا وجد البصرية هكذا، هذه تسمى بأفعال القلوب. ويلغين برجحان إن تأخر نحو القول في أثري ظننت، وبمساواة إن توسطن نحو وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار، وإن وليهن ما أو لا أو إن النافيات أو لام الابتداء أو القسم أو الاستفهام بطل عملهن في اللفظ وجوبا، وسمي ذلك تعليق النحو لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. طيب يعني ابن هشام هنا الآن يحدثنا عن النوع الثالث من أنواع النواسخ. إحنا النواسخ ماذا قلنا؟ أفعال وحروف اللي هي كان وأخواتها وإنا وصويحباتها وظن وبنات عمها هكذا، يعني عدنا كان وأخواتها وإنا وأخواتها وظن وأخواتها هكذا. الآن نحن وصلنا إلى ظن. ظن فيها ماذا؟ يعني ما الذي ذكره الآن في سأفصل لكم في المتن. ذكر بأنه يقصد بأنهن قلبيات. شر علي فوتك الشر. بأنهن قلبيات. سنعرف ما المقصود بالقلبيات. لماذا قال القلبيات؟ لأن هناك البصريات محل القلب. ثم ذكر أنهما ماذا قال؟ فتنصبهما مفعولين. يعني ذكر عمل هذه الأفعال بأنها تنصب مفعولين. ثم ذكر حالتين من الحالات من تنتابان وتلحقان هذه الأفعال، وهي الإلغاء والتعليق. فقال ويلغين برجحان إن تأخرن. ثم قال وإن وليهن كذا وكذا وكذا وسمي ذلك تعليقا. يعني إحنا ماذا سوف نتحدث الآن؟ ابن هشام يشير بهذا إلى ماذا؟ إلى ظن وأخواتها الناسخة. سميت بالنواسخ لأنها تؤثر، لأن في أصل لماذا سميت بالنواسخ أولا؟ سوف نتحدث ليش سميناها بالنواسخ. وهو قال تطلب مفعولين ولم يقل تطلب مفعول وخبر. أنتم لعلكم تظنون بأن الناسخ فقط ما ينسب، ما يرفع خبر مبتدا وينسب خبر، أو ينسب اسما مبتدا ويرفع خبرا. النواسخ المهم أن تغير في الجملة الاسمية، لأن لفظة النسخ هي التغيير. لماذا سمي الظن وأخواته بالنواسخ؟ هكذا، هذا الأول سوف نعرفه. ثم بعد ذلك ما معنى أنها أفعال القلوب وما عملها وما الذي يحدث لها؟ هناك حالتان فيهما، الإلغاء والتعليق. خلاص. أولا لماذا سمي الظن وأخواته بالنواسخ؟ مع ذلك هو قالك تنصب مفعولين، ما قلناش مبتدا وخبر. احنا نعرف بان النواسخ الافعال كان واخواتها وانما اخواتها، هكذا ياك معي حج. نقول الجو جميل، نقول كان الجو جميلا، نسخته نسخت زمنه ونسخت لفظه، كان مرفوعا فصار مرفوعا لانه اسم، كان مرفوعا ابتدائيا صار مرفوعا بالعامل، وكان منصوبا للخبريه صار منصوبا بالعامل، وكان مرفوعا أصلا فصار منصوبا، وأثرت في زمنها. كان الجو جميل الآن صار كان الجو جميلا. الجميل إيش أشرح لنا هذه كيف؟ إيه جميل. يعني المهم أنها نسخت. أصل هذين المفعولين هو ماذا قال؟ قال فتنصبهما مفعولين. يعني ليش سموها النواسخ؟ لأن المفعولين المنصوبين هما في الأصل مبتدأ وخبر، لأن نحن عدنا أفعال أخرى تتعدى فتنصب، لأن هذا الظن وأخواتها قد تجدون البعض يدرجونها في الأفعال المتعدية لأكثر من مفعول، هكذا. لأن نحن عدنا أفعال أخرى قد تتعدى فتنصب مفعولين أو أكثر من مفعولين، اللي هي أفعال أفعال التحويل، أفعال أو السيرورة أو غير ذلك، و إيش أفعال هذه أفعال قد نعم تنصب أكثر من المفعول. يعني مثلا من مثلا لما نقول سيرت سيبت القمح عجينة، هكذا. أو اتخذت منحة أي تبي منحة استيلو مريزة جلحة المستيلو نحسي إخلاء تحكو فينا منحة صالب الأستاذة الله هذه الأخبار زينة. أنا أستاذ أستاذ عفوا، هكذا. فلا تجد أن أفعال أخرى أفعال تتعدى فتنصب مفعولين، هي أفعال السيرورة أو أفعال التحويل، هكذا، أو أفعال المنح والعطاء. يعني لدينا أفعال المنح والعطاء وأفعال السيرورة والتحويل. نقول سيرت القمح عجينا او منح الطالب الاستاذ جائزه او غير ذلك، او اخذ هذه الافعال التي تنصب مفعولين. لكن كما ترون هذان المفعولان ليس اصلهما مبتدا وخبر. يعني لو حذفت الان، لو حذفت منح الطالب، وش يبقى لك؟ الاستاذ جائزه، هل هو مبتدا وخبر؟ لا يستقيم، اليس كذلك؟ فمنح الان فعل قد نصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر، لان الافعال التي تنصب مفعولين هي ثلاثه، تنصب مفعولين افعال القلوب هكذا، وافعال التحويل او السيروره، او يسموها عدة اسماء كثيره، افعال التحويل السيروره، او افعال المنح والعطاء، منح اعطى سيره، لا خلص شيء اخر، وهب الى غير ذلك. هذه تنصب مفعولين ليس اصلهما مبتدا وخبر. اما افعال القلوب يعني مثال كما قلت لكم، لما نقول اعطى او اعطيت الفقير مالا، اعطيت الفقير مالا، الفعل اعطى الان نصب مفعولين اللي هو الفقير ومالا، ولكن هذان المفعولان ليس مبتدا وخبر. يعني لو حذفت الان، لو قلت نفس الفعل والفاعل، بقي لي الفقير مال، لا يستقيم هكذا. لكن لاحظوا معي، لو لما نقول رايت العلم نورا، خلت او خال الطالب الامتحان سهلا، واضح؟ خال الطالب، خال زعم، او زعم الطالب الامتحان سهلا. رايت الاجتهاد نجاحا، رايت الايمان منجاة، رايت القران جنة، رايت، شوفوا معي، رايت الان، ركزوا معي، رايت القران جنة، واضح؟ الان انا بامكاني، لاحظوا الان هذه راى الاولى، وخال أو زعمت أو خبت أو حسبت العلم، حسبت العلم نورا، حسب وخال ورأى، هذه الأفعال قد نصبت مفعولين اثنين، هي فعل وفاعل، نصبت أول علم والعلم ونور والامتحان وسهلا والقرآن جنة. لكن لو عدت وحذفت هذه الأفعال، ماذا سأقول؟ العلم نور، الامتحان سهل، القرآن جنة. ما الذي ظهر عندي؟ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر. إذا ما الذي استنتجه؟ بأن هذه الأفعال قد نصبت مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وبالتالي هذه ظن وأخواتها أدرجت في باب النواسخ، لأن هناك من كتب النحو من يجعلها في باب الأفعال المتعدية إلى مفعولين. احنا في المدرسة الآن، في المدرسة مقرر عليكم ولا لا؟ في التقارير والمقررات المدرسية تدرج في الأفعال التي تنصب مفعولين، ليست كأنها ولا تعامل معاملة الناسخ حتى لا يختلط على الطالب الأمر. لكن هي في الأصل لماذا سميت بالنواسخ؟ لأن المفعولين اللذين تنصبهما هما في الأصل مبتدأ وخبر. خلاص، ما دام دخلت على جملة اسمية وغيرت هذه الجملة معنى ومبنى، مثل ما تفعل كان ومثل ما تفعل إن، فإذا لماذا لا تعد من النواسخ؟ فإذا هي نواسخ أدرجت في باب النواسخ، واضح؟ هذا الأول. ثم قال ماذا الآن؟ لما قال أن هذان المفعولين أو هذان المفعولين يكونان مبتدا وخبر في الأصل، جتنا الآن لماذا سميت قلبية؟ قال القلبيات. شوف لما قلت الآن، لما نقول أنا، شوف فرق ما بين قولنا رأيت الأستاذ قادما، رأيت العلم، ورأيت الأستاذ أخا، هكذا رأيت الأستاذ أخا. شو الفرق ما بين شوف الجملة الآن أنا لو أقول لك تعال أعلم الآن أعلم هذا هذا رؤية بصرية علمنا الجملة حتى نقف عندها الجملة رأيت فعل فعل فعل واضح الأستاذ رأيت يعني فعل ماضي في كلا الحالتين فعل ماضي مبني يعني سكون اتصالي بفعل فاعل يعني عندنا فعل فاعل في كلا الموضعين الأستاذ في الأول يكون به أول منصوب عبد المنصوب أخيه قادم المفعول صلى على النبي تأكد حال حال رأيت الأستاذ كيف رأيته شو معنى الآن هذه بصرية رأيت الأستاذ قادما رأى هنا هذه رأى بصرية رأى حسية هكذا واضح فرأى هنا بصرية رأيت الأستاذ مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره قادما هنا حال منصوب جميل حال الثانية ماذا نقول رأيت فعل فاعل الأستاذ مفعول به أول أخا مفعول به لأن هذه ليست رؤية بصرية وهذه ظنية ظن أخواته قلبية بالتالي سماها القلبيات شوف لما نقول مثلا وجدت هاتفي وجدت محفظتي وجد الأستاذ المحفظة وجد الأستاذ المحفظة ولما نقول وجد الأستاذ التعليم متعة وجد شو الفرق الآن ما بين وجد الأولى ووجد الثانية وجد الأستاذ المحفظة عندما نقرأ فيها على ما سمعتني وجد الأستاذ المحفظة والثانية وجد الأستاذ التعليم متعة لكن شو الفرق ما بين وجد الأولى وجد الثانية الثانية الآن هي حسية هكذا اللي هي عمل إيجاد فرق ما بين حتى في أخذ حتى في أخذ نقول أخذ محفظته ولا أخذت تفيد السيرورة أخذت محفظته يمكنك أخذ أستاذ محفظته مفعول واحد لكن لما تقول أخذت الريح موكبنا بعيدا لا معنى اخر خلينا بعد نذكر نبقى مع وجد شو الفرق ما بين وجد الان وجد الاولى حسيه وجد الاستاذ محفظته المحفظه الثانيه الان ليست وحسيه وجد الاستاذ التعليم متعه هكذا الثانيه قلبيه هنا الان هذه قلبيه تنصب مفعولين اثنين اما الحسيه فتطلب مفعولا لما نقول مثلا وجدت شوف واحد سأعطيك مثال آخر وجدت البحر هائجا وجدت البحر هائجا ولما نقول وجدت البحر أنيسا صديقا رفيقا طبيبا في وجد الآن هذه وجد الأولى أنها تدل على الحس هكذا وجدت البحر هائجا فوجد فعل فاعل والبحر مفعول به وهائجا حال لأنها هائجا المعنى هو الذي يكشف لنا الهائجا الآن تذكر لنا حال البحر وحال وقوع الفعل حال وقوع الإيجاد بينما الثانية الآن لا تخبرنا عن الحس لا تنقل لنا حسا وإنما تنقل لنا شيئا وجداريا كيف أرى البحر؟ لا أراه بعيني الآن، لا أراه هائجا، أنا أراه صديقا ورفيقا ومؤنسا، هكذا، فهذه وجد الآن، هذه ليست بصرية وليست حسية وإنما هي قلبية وجدانية ظنية، واضح؟ فهذه تسمى بالقلبيات، أفعال القلوب، فهذه الأفعال القلوب، مثل رأيت خطأ مرة صاحب قصة الإعلام أحمد الخوص هكذا وجدته يعرب قول الشاعر اذا رايت نقول لكم اعربوه انتم اذا رايت نيوب الليث بارزه اذا رايت نيوب الليث بارزه فلا تظنن ان الليث يبتسم طيب وش نعمل الآن إذا رأيت نيوب الليث بارزة؟ لا خلنا من في رأي إذا رأيت نيوب الليث بارزة. رأى حال ولا مفعول أول؟ إيش لدينا؟ هاك لدينا إذا رأيت نيوب الليث، رأيت فعل فاعل هكذا، ونيوب منصوب. قولوا لي بعدين مفعول ولا والليث مضاف إليه، واضح؟ بارزة الآن، هذه نيوب وبارزة، وش يعرفهم؟ إذا رأيت نيوب الليث بارزة. هو عربها مفعول به ثاني هكذا، لأن اختلط عليه الأمر، ظن بأن هذه الرؤية هي رؤية، هو ظن أنه استعملها عن طريق المجاز، ممكن هذا الجانب، ولكن المعنى واضح. يعني هو يقصد إذا رأيت أنت رأيت نيوب الليث ماثلة أمامك بارزة هكذا، وبالتالي هذه رأى حسية وليست قلبية، واضح؟ إذن حتى تميز بينها لهذا أن هذه الأفعال التي ذكرها ابن هشام اللي هي رأى وظن وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم، هذه إذا استعملت قلبيا وجدانيا شعوريا، يعني لم تكن حسية، فإنها تنصب مفعولين هكذا، هذان المفعولان أصلهما مبتدا وخبر، وبالتالي يذكرها كثير من النحاة في باب النسخ، لأنها من النسخ، لأنها دخلت على جملة اسمية اللي هي العلم نور والامتحان سهل والقرآن جنة، فنسختها، غيرت المعنى وغيرت المبدأ هكذا. وهناك من يدرجها في باب الأفعال المتعدية للمفعولين، ولكنه لابد أن يذكر بأن هذين المفعولين أصلهما مبتدا وخبر. الأستاذ هذا، لكن المعنى لها أنها ليست قلبية هنا، لا تنسخ. نعم لا تنسخ. هذه الجملة الآن لما نقول الأستاذ قادم، في أصلها قد تكون أنها كانت مفعول بها أول وحال، لكن الآن نحن رأى الآن ليس فقط اللي يهمنا الجملة بحد ذاتها، ولكن يهمنا هل رأى هذه رأى قلبية أم غير قلبية. الأصل فيها حتى تعامل معاملة النواسخ أن تكون قلبية لا حسية. أي نعم، أحيانا تتعدى. نعم مثل أنا قلت لك، حتى في أخذ في أفعال الصيرورة وغير ذلك قد تجدها بهذا المعنى يعني، لكن نقول أخذت الأمر أو أخذت المحفظة قد لا تفيد فعل السيرورة، ولكن السياق هو الذي يجعلها تدل على السيرورة أم لا. هذا الباب الثالث من أبواب النواسخ. إذا شوف أنت واستعمالك لخالة هكذا، إحنا الآن اللي يهمنا ماذا هو الشرط الأساسي، أنها تكون قلبية هكذا. بعدين ما تفعله في الجملة التي بعدها في النواسخ هو الذي يحدد هذه عملها نسخت ولا لا. المهم عندي أن تكون قلبية أولا ثم يأتي الجملة. ليست الجملة التي تحدد دلالتها هكذا، وإنما هي في حد ذاتها هي تحمل دلالة حسية أم البصرية أم القلبية. لا يجب أن تكون قلبية هكذا حتى تعد من النواسخ. قال هذا الباب الثالث من أبواب النواسخ، وهو ما ينسب المبتدا والخبر معه. وهي أفعال القلوب. وهي أفعال القلوب. يعني هي انتبهت جملة تقول لنا رأيت الأستاذة قادمة. طيب هذه جملة رأى حسية. تقول لي طيب هل نبدلها نقول الأستاذ قادم صارت هي جملة اسمية. هي هو هل هذا يعني أن رأى صارت قلبية؟ شوف كيف يعني هذا. طيب لكن في سياقها لما تعودها للنص تعود حسية. الضابط هنا ما هيش كون الجملة اسمية ولا غير اسمية. الضابط هي قلبية أم غير قلبية. معي ولا لا؟ يعني لما تقولي طيب هني رأيت الأستاذ قادما جعلت طيب الأستاذ قادم جملة اسمية. نعم جملة اسمية لكن هل رأى لما نديرها في السياق؟ طيب نرجعها في حالة النصب رأيت الأستاذ قادما هل صارت قلبية؟ فوجود الجملة الاسمية لا يعني أنه يجعل منها قلبية. القلب فيها هي لا في الجملة. أيوة وكل ناصبة يسموها أنه ناسخة ناصبة لمفعولين أسماء مبتدأ وخبر أن تكون ناسخة هكذا. فالأصل فيه أن تكون أول أن تكون قلبية. لما أقول رأيت الأستاذ قادما هكذا معي. أنت لما تجعلها تقول الأستاذ قادم هاي مبتدأ. طيب أقول لك هكذا خليها بنفس المعنى وديرها ناصبة لمفعولين تحولها رأيت الأستاذ قادما رجعت لك حال كيف رجعت للصفر هكذا. الأستاذ قادم هاي جملة اسمية دخلت عليها رأيت الأستاذ قادما وش عادت عدك المعنى رجعت لك حال رجعت بصريا. يعني المشكل في رأى مش في الجملة. الأستاذ قادم جملة اسمية دخلت عليها رأى بالمعنى بدلالة البصر مش بدلالة القلب. فقلت رأيت الأستاذ قادما لقيتها بصرية كأنك يا أبا زيد ما غزوت ولا يا أبا زيد ما غزوت رجعت للصفر ورجعت حسية كما كانت. فإذا الغاية فيها هي وليس في الجملة. لأنك لما حولتها ما نصبت لكش مفعولين. لما حولت دخلتها على الجملة الإسمية وهي بصرية لم تنصب لك مفعولين. لأنك حينما أدخلتها على الجملة الإسمية وهي بصرية نصبت صح لكن نصبت لك الأول مفعول به والثاني حال. واكتشت تنصب لك مفعولين إذا كانت قلبية وهي بصرية لا تنصب مفعولين. إيش؟ هي معليش وشية هي تدخل على الجملة الإسمية لكن ما الذي يجعلها تنصب مفعولين هو أنها قلبية. هو أنها قلبية لأنها لو رجعت بصرية لم تنصب لك مفعولين. ما تجيش يعني لا يمكنها أن تكون بصرية وتنصب لك مفعولين. حتى تكون بصرية اجعلها ومش ممكن تقول لي رأيت الأستاذ قادما راه رأى قلبية رأيته بقلبك. هذا إذا كنت متصوف مش عارف عليك تشوف يتمثل لك هكذا هذه غير ممكنة. وبالتالي ترجع لك بصرية. إذا رجعت بصرية انتفى النصب ما عادش مفعول به صار حالا. هذا كيف يعني الأمر نفسه إحنا نقول أنه يجب أن يكون فعلا قلبيا أفعل. وبالتالي قال هو وش قال الصفة الأولى قال القلبيات هذه الصفة الأولى يجب أن تكون قلبية حتى تنصب مفعولين. هذا الأساس. الغاية فيها هي. ثم ماذا قال؟ قال أنها تنصب مفعولين اثنين أصل مبتدأ وخبر. هذا شيء عارض لكن الأصل فيها يجب أن تكون قلبية حتى تنصب مفعولين لأنها قد تنصب مفعولين أصل مبتدأ خبر هكذا قد تدخل على مفعولين أصل مبتدأ خبر ولكنها لا تجعلهما مفعولين. رأى البصرية دخلت على مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ولكنها لم تجعلهما مفعولين. جعلت الأول مبتدأ مفعول به والثاني حال. واضح؟ أما رأى القلبية دخلت على الجملة الإسمية فجعلتهما مفعولين. هاي الفرق. ورأى البصرية تدخل على الجملة الإسمية حتى وإن كان أصله مبتدا وخبر، ولكنها لا تحولهما إلى مفعولين، لا تمسك، بل تجعلهما ماذا؟ مفعول أول وحال كما رأيت. ها مثل شوف، وجدت البحر هائجا، يمكنك أن تقول البحر هائج، هذه حسية، البحر هائج. طيب البحر هائج، هاي دخلت على جملة اسمية صحيح، لكن هل لما نصبوهما سيدي، نصبناهما، هل جعلتهما مفعولين؟ لم تجعلهما مفعولين، جعلت الأول مفعول به والثاني حال، لكن القلبية يتغير الأمر. فالأصل في الصفة، فالأصل ماذا قال أول؟ القلبيات، لأن القلبيات هي التي تنصب الجملة الإسمية وتنسخها فتجعلهما مفعولين، أصلهما مبتدا وخبر. هذا الباب الثالث من أبواب النواسخ، وهو بسرعة بسرعة حتى نمر على الأقل نكمل الفاعل حتى تبقى لكم في المستوى الثالث. نبدأ بالمنصوبات، يعني المفعول به ومفعول مطلق. أنا اليوم برمجت معكم يعني نكملوا هذه ونكملوا الفاعل. هي قلت لك المعنى، المعنى الذي يريده المخاطب. هي لكن لاحظ لما تقول انا فهمتك، انا تقول انيس تكون حسيه هكذا. انت لما تعود معها يعني هل البحر يعني انيس سيحدث ولا هو شعور داخلي؟ هو اله، هو شعور داخلي فقط. لما تقول هل البحر انيس، وجدت البحر انيسا هكذا ولا رفيقا، هو صحيح يونس، ولكن هل هذا مؤنس حسي مثلا كما تقول وجدت علي انيسا ولا صديقا ولا غير ذلك؟ هذا هو امر حسي يؤنسك ويحدثك، لكن هذا فقط هو شعور وتخيل مبني على ان تخلصت الى الفكره على اساس المجاز، وكانك جعلت من البحر كانه شخص يحدثك ويسمع همك وتشكوك، فقط امر ظني قلبي، فقط عمليه استفراغ مشاعر مع شيء جامد تظن، وهذا امر فعلته عن طريق قلبك لا عن طريق حسك. لما تقول وجدت البحر رفيقا، لما فرق ما بين تقول وجدت علي رفيقا، وجدت علي رفيقا الان لا، هذا امر حسي هكذا. ايش في لكن الاصح انها حال، لانها حسيه مش قلبيه. اما الثاني وجدت البحر رفيقا الان، واضح ان الامر يتعلق بامر قلبي، امر مشاعر واحاسيس هكذا، وليس امر حسي. البحر ساكته، هو محدثك ما حدثت، انت اللي جيت تحدث فيه وانت تصاحب، يعني بالتالي هذا امر مبني على قدرتك انت، مشاعرك انت، على ان تشعر بهذا الامر، على ان تجعل منه هذا هذه المشاعر وتقبلها. قال هذا الباب الثالث من ابواب النواسخ، وهو ما ينسب المبتدا والخبر معه، وهي افعال القلوب وهي ظن، كقوله تعالى واني لاظنك يا فرعون مثبورا، واني لاظنك يا فرعون مثبورا، وراى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ايش واني لاظنك يا فرعون مثبورا، الكاف مفعول اول ومثبورا مفعول ثاني، وانهم يرونه بعيدا، راى انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هي قلت لك سياق، شوف لما تشوف واحد يقول رايته بعيدا، هي سياق الكلام هو راه يتحكم فيه. هي قلت الاعراب ما تنظروش فقط للتركيب للجمله، انظر لسياقها، المقام، ما يسموه بالمقام. لما تقول مثلا رايته بعيدا وانت في مقام تتكلم على شخص، تتكلم على شخص، تقول رايت الجبل بعيدا، رأيت الجبل بعيدا، واضح أن الرؤية هنا بصرية حسية. لكن لما تقول مثلا رأيت النجاح بعيدا، ولا رأيت الأمر بعيدا، إنهم يرونه بعيد، يعني هذا الذي سوف يقع، هذا الذي يخوفهم الله به يرونه بعيدا ونراه قريبا. هو أمر يعني الأمر هنا قلبي. وخال مثل خلط الأمر سهلا، وخال مثل خلط الأمر سهلا، وزعم قول الشاعر يعني أعطيكم العجز فقط الصدر، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. هكذا الحاجة بعد احفظوا هذا البيت، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. اكتب فقط الأول، زعمتني شيخا ولست بشيخ يدب دبيبا. العجز باش تقولوا اليوم زعمتني شيخا، نقول له العجز هك معنا الحال، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا إن شاء الله. طيب، ووجد ووجد تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ووجد علم، فإن علمتموهن مؤمنات هو خيرا، على أساس أنه هذه لها بدل وبدل. بسرعة نمر. ومن أحكامي كما يزن عشر إيش؟ حسبته لجة. حسبته لجة. ومن أحكام هذه الأفعال، ومن أحكام هذه الأفعال هو الذي أشار إليه بقوله ويلغين برجحان إن تأخرن. احنا قلنا فيها حكمان، الإلغاء والتعليق. ومن أحكام هذه الأفعال أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق، أنه يجوز فيها الإلغاء والتعليق. واحد أو ذلك الإلغاء، وش مقصود بالإلغاء؟ الإلغاء هنا إبطال، يعني يقصد بها إبطال عملها لفظا ومعنى هكذا، والمراد به إبطال عمل الناسخ لفظا ومحلا، يعني حتى في المحل، لأن بعدين ممكن يجي عليها معطوفات أخرى على محله. يقول لك لا، هذا الإلغاء يعني يلغى عمل الناسخ لفظا ومحلا، ومحلا يعني لا يمكننا أن يبقى كأنه في محل نصب مفعول به أو غير ذلك. يلغى عمل الناسخ لفظا ومحلا، وهو أمر جائز في الغالب بشرطين، وهو أمر جائز في الغالب بشرطين. الشرط الأول ما هو؟ مطّوا ذلك. هو ذكره ابن مالك هنا، ويلغين برجحان. يعني ماذا يقول برجحان؟ يعني يلغى عمل هذه النواسخ، يعني يبطل عملها لفظا ومحلا برجحان، يعني جائز والأرجح هو الإلغاء. ويلغين برجحان، الراجل الذي اختاره ابن هشام هكذا، ويلغين برجحان. متى؟ الأول قال إن تأخرنا، يعني إن تأخرت هذه الأفعال، كقوله القوم في أثري ظننت، يعني هو المفروض يقول ظننت القوم في أثري، لكن رأي أخرها فقال القوم في أثري ظننت. إذن المطة الأولى أن يتأخر الناسخ عن المفعولين، أن يتأخر الناسخ عن المفعولين، يعني الناسخ هذا الفعل تأخر عن مفعولين، كقولنا زيد غلام هو وقنا القوم في أثر ظننت هكذا، زيد غلام ظننت، زيد غلام ظننت. هنا يلغى هذه ظننا خلاص، ابتلى عملها زيد وغلام، الآن يعني مبتدأ وخبر وظن نافع الناسخ، ولكنه غير لا يعمل على الجائز. هو لو تقدمت لقلت ظننت زيدا غلاما، لو تقدمت لعدنا للترتيب الأصلي وتقدم الناسخ هنا عن مفعوليه اللي هو زيد غلام، يعني الجملة الإسمية هي زيد غلام تدخل عليها ظن، فنقول ظننت زيدا غلاما. الآن ما الذي حدث الآن؟ تأخر الناسخ عن مفعوليه اللي هما زيد وغلام. لو قلت ظننت زيدا غلاما لقلنا زيد المفعول به أول وغلام المفعول به ثاني، لكن لما تأخر الناسخ عن مفعوليه فقلنا زيد غلام ظننت. الآن يبطل عمل ظن على الراجح على الجائز. فضلي طريبة إيش؟ يعني لما نأخروه، لكن هو تركيب، هو خلاص يعني كان يبقى أو أبتلى عملها نحويا، ولكن في الدلالة وفي المعنى. هو هذه مشكلة صاحب التركيب، أنه هو أراد أن يخبرنا بأنه زيد، بأن زيد غلام وظننت. هو بدل أن يقول ظننت زيدا غلاما أخر العامل فقال زيد غلام ظننت. واضح؟ هي العبارتان أو التركيبان يحملان المعنى نفسه، وهو أن المتكلم يريد أن يخبرنا بأنه قد اعتقد بأن زيدا غلام فقط. هو الأول اختار الصورة الأولى هكذا، وهي الأصح والأسلم والأفصح والأوضح كما اخترتها أنت. الثانية هو اختار التركيب الثاني أن يقول زيد غلام ظننت، وهذه موجودة في تركيبات العرب. يعني هي مدام أنا قلنا النحو لما تقولي ما فائدتها، هذا استقراء لكلام العرب، العرب فعلت والنحاة سجلوه، وبالتالي قال يلغى برجحان. هو أراد أن يدخل في كلمة الظن كأنه يقول زيد غلام يخبرنا بأن زيد غلام، وأن يدرج معه أنه قد كان يظن عكس ذلك أو يظن ذلك وقد تأكد له. فهو تركيب موجود صحيح، المعنى الأنسب والأسهل والأطرى والأقرب والأوضح الذي تختاره الأذواق والألسن أن نقول ظننت زيدا غلاما وخلاص. لكن العرب جميل، وكان العرب على استدركت وجه من وجوه الخطاب، وجه من وجوه التركيب، لا يمكننا أن نتجاوزها. فابن هشام سجلها وقال هو الأصل أنها تدخل هذه النواسخ على الجملة الإسمية فتنصب المفعول الأول وتنصب المفعول الثاني هكذا، لكن قد تنتاب هاتان الحالتان وهي الإلغاء والتعليق، فألغيت هنا بأن ابتلع عملها لما فعل بعض العرب أنهم قد أخروا الناسخ عن مفعوله فقالوا زيد غلام ظننت، وكما قال زميلكم لعله استدرك في الكلام. هذا أوجه التركيب، ونسنجد الغرابة يعني، وهذا يكثر الشاذ ويكثر الغريب. على حتى في القراءات يقولوا أنا ما قالوش هكذا وخلاص، توجد بعض القراءات يعني كما إن هذان لساحران، تقول ما قالوش إن هذين وخلاص، بشرط أن تقولها إن هذان لساحران وسجلها القرآن. وهكذا هناك قراءات شاذة وأحكام حتى في أحكام فقه يعني تقول لماذا اختار الفقهاء هذا الأمر، مع أنها واضح، أنت عندك واضح، لكن يبقى اختيار له أساسه، له حججه، له سياقاته، له مقامه. إيه نعم. إيه. يقول عمر أحمد قال. نعم إيه. سبقه لسان قال عمر بعد تدرك أحمد. جميل نعم، هذه يتدارك. يعني أوجه من أوجه الكلام، أوجه من أوجه التركيب. الأنسب والأصح أن نقول كذا، كما قلنا إحنا في لا حول ولا قوة. لا أحد حتى لسان تقيل عليه لما تقول لا حول ولا قوة. هكذا ثقيلة، لا حول ولا قوة ثقيلة، هي حد ذاتها هي الحوقة الثقيلة في حال الإنسان، تزيدها أنت الضمة وتزيدها اللام وغير ذلك. ولكن هي وجه أو وجه التراكيب التي استقرأها النحاة، ما يدخلوش في كلام العرب، هم استقرأوا الموجود، سمعوه وقياس وغير ذلك، هذا ما فعلوا وسجلوه، قالوا هكذا نطقتها العرب. واضح؟ هم سجلوا، وبعد ذلك هذه عملية التنقية، ما هو الأسلم، ما هو الأرجح، اجتهادات تيسير النحو العربي، هذه أمور لاحقة. لكن الآن هؤلاء قالوا سجلنا ما وجدنا العرب، كما الصحافي يقول لك أنا نقلت الخبر كما هو، خطأت يضع لك الجملة بين قوسين هكذا للدلالة على أنه قال لك صرح رئيس حزب الفلاني يجعلك بين قوسين للدلالة بشف باللي هذا مش كلامنا احنا كقناة أو كجريدة، هذا كره كلامه أنا نقلته كما هو. حتى هذا النحو يقول لك أنا هذا ما وجدته عند العرب استقرأته. طيب هذا الشرط الأول، إذا تقدم عليها معمولاها بطل عملها على الراجح لفظا ومحلا. الثانية أن يتوسط الناسخ بين المفعولين، هذه موجودة حتى يا طالب حتى شوفوا موجودة حتى في العروض، في علم العروض. الخليل بن أحمد الفراهيدي لما جاء نظر في الشعر العربي ثم بدأ يبحث في يجد في إيقاعاته، يعني ليس الخليل الذي وضع البحور الشعرية ثم قال للشعراء هلموا فاكتبوا أشعاركم، هو نظر في الشعر العربي وبدأ يدندن، حتى معروفة يعني حكايته هذه، لو كنت تعلم ما بي عدلتني ولكن جهلت ما بي فعدلتك، لما من خليل بن أحمد الفراهيدي مكتشف علم العروض والذي لم يكن معروفا قبله، كان يدندن على طست لما دخل بدأ يسمع يتغنى بأشعار العرب ويحاول أن يجد لها إيقاعات، فوجده ابنه يدخل عليه وجده يدندن هذه فعول مفاعيل، فقال خرج للناس قال لهم إن أبي قد جن، فقال له الخليل لو كنت تعلم ما بي عذرتني ولكن جهلت ما بي مقالتي فعذرتك. قال له الآن، فأخرج الخليل بن أحمد الفراهيدي علما، ويقال أنه تمسك بأستار الكعبة ودعا الله سبحانه وتعالى أن وحج مرة واحدة وخرج من البصرة مرة واحدة في حياته، وقد دعا في طريقه في مكة إلى مكة أن يهبه الله علما لم يعلمه الناس من قبل، فوهبه لما عاد فتح عليه بعلم العروض. هو إذن علم العروض، جاء واحد من الواد سوف ممكن الكبار يعرفوه أستاذ اسمه بشير بصبيع ودار واحد الكتاب سماه الجديد في الإيقاع العروضي، وبدأ نظر للدوائر العروضية هكذا، هذا ما فعله بصبيع أنا لا أعرف فقط قرأت كتابه، وبدأ الدوائر العروضية الخمسة للخليل، وبدأ كل مرة يتخلف عن ساكن أو متحرك ويخرج بحر حتى الحق 62 بحر، وبدأ يسمي بحر سمية بحر عملية، وقال سمى أسماء بناته وزوجاته، حتى بقارني والله كنت حاب نرحق لتاريخ ميلاد زوجتي ما صلحت لوش 63. فلما نظر فيه العروضيون قالوا لي هذا ليس عروضا، لا العروضي ليست مهمته أن ينتج البحور، هو قال البحور ثم قال للشعراء أروحوا اكتبوا على بحوري، قالوا لا العملية لا تتم هكذا، الشعراء هم الذين يجدون يخلقون بحورا جديدة، ثم يأتي صاحب العروض فيتتبع الإيقاعات الجديدة فيرى، مش أنت العروضي اللي تقول لهم هاهي البحور وتكلموا واكتبوا عليها شعركم، لا الشعراء بنفسياتهم لمقاماتهم لضرورات السياقات الاجتماعية والثقافية والنفسية، كما فعلت نازك الملائكة لما كتبت في الشعر الحر قصيدة الكوليرا، لأن العامل النفسي كان مختلف، هي وجدت بأن الكوليرا ذلك الزمن في زمن خرجنا من النحو ودخلنا في العروض، فقط لموضح الطالبة أن وجدت بأن الكوليرا في مصر كانت في الخمسينات على ما أظن الأربعينات إيه، كانت شوارع مصر كلها مملوءة بالجثث بالموتى، الكوليرا قتلت نصف الشعب المصري في ذلك الوقت وامتدت حتى للشام. وجدت الخنساء النازق قالت كيف لي أن أكتب شعرا يجسد هذه المأساة بإيقاعات شعرية عربية هي غنائية، فعول مفاعيل فعول مفاعيل مستفعل فاعل مستفعل فاعل فاعل فاعل، فقالت أي بحر أكتب عليه سوف يكون غنائي، فوجدت أن الضرورة الآن أن أكتب على نمط شعري جديد إيقاعي جديد لا يكون لا يستلهم هذه الإيقاعات الغنائية، فاخترقت اخترعت هذا البحر النمط الغناء الشعر الجديد الذي سبقها السيام او غير ذلك هذه القراءه، لكن راجع انها نازله. فهذه قصيدتها كانت اول قصيده تكتب في الكوليرا اللي هي على البحر الشعر الحر. فاذا الشعراء العروضيون النحاة العروضيون هم يستقرؤون الواقع ويحددون الاحكام ولا يضعون، ما يجيش الخليل السيبويه قالنا ها هي القاعده النحويه انتم لازم تكلموا هكذا. هذا موجود في الفقه عند ابن حنيفه لما كان يسموه الفقه التقديري ولا كذا الافتراضي، كانوا هكذا يعتقدون اشياء لم تقع في زمانهم يمكنهم ان يتوقعوها ويصدروا لها احكاما لو فعل ولو كذا ولو كذا. اما في النحو لا، احنا النحو وش كان الكلام العرب نقوله وسجلوه، يبقى الان الاجتهاد من يقع في الذي يفعله النحاة الان. الاجتهاد هو في عمليه التيسير، قالوا نسقط هذه القواعد نسقط الشاذ نترك فقط، وهذا الذي يفعله الكتب الحديث المدرسيه الان. لا تحاول ان تغوص بك في المتاهات في الجوانب، تقول خلاص وش الفائده لما تعرف كذا وكذا، الا اذا كان كنت مختصا في حكم قراءات او غير ذلك انت بحاجه الى ان تعرف هذه الاحكام. قال مثل كما قلنا بين ان الله بالغ امره أو بالغ أمره أو بالغ أمره، هذه لابد أن تعرف قراءات العرب أو أحكام النحوي العرب. طيب ماذا ثاني؟ أن يتوسط الناسخ بين المفعولين فتقول زيدا ظننت عالما. عفوا تقول هنا تقول زيد ظننت عالم. هنا على الإهمال أو الإبطال، سواء على الإبطال أو الإلغاء، على الإبطال بالإلغاء خلاص ظن راهي فعل ماضي وكذا وفاعله وكذا ولكنه غير عامل، زيد المبتدأ وعالم الخبر. ويمكنك أن تقول ويجوز أن تقول زيدا ظننت عالما، ويجوز لك أن تقول زيدا ظننت عالما على الإعمال نعم يعني حسب سهولة الكلام ومراعاة للمقام، يعني بمعنى أن الآن في يلغى عمل ظن وأخواتها يعني يبطل عملها لفظا ومحلا هكذا. وقد يجوز الإعمال إذا تأخرت عن اسم معموليها، تأخرت عن معموليها عن الاسم والخبر المبتدأ والخبر، أو أنها قد توسطت ما بينهما يعني ما بين المبتدأ والخبر. فيجوز لك أن تقول زيد ظننت عالم وأن تقول زيدا علي ظننت عالما، هذا يجوز. والشاعر قد أول الناظم هنا وصاحب المتن أورد لنا قول الشاعر وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور هكذا هو البيت الشعر الآن حتى الكامل. أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، أبي الأراجيز يا ابن اللؤم توعدني، وفي الأراجيز خلت اللؤم والخوار هكذا. فقد ألغى عمل خال هنا لتوسطه ما بين المفعولين في الأراجيز. إيش؟ اللؤم والخوار يجوز إلغاء ولا يعني يمكنه أن يقول في الأراجيز خلت اللؤم والخوار، ويجوز الآن عن الإلغاء وهو أن يقول في الأراجيز خلت اللؤم والخور. لا اللؤم هي وش هي؟ خلت اللؤم والخور في الأراجيز. هذا الجملة هي الجملة لما نعيدها خلت الخور راها معطوف فقط على اللؤم يعني تقدير كلامية. خلت اللؤم راه في الأراجيز هي المفعول به الثاني، الجار والمجرور هذا في مقام مقدر كأنهم في مفعول به ثاني، يعني خلت اللؤم والخور في الأراجيز هكذا. فإذا إذا انصبت إذا أعملتها لازم تقول اللؤم والخوار، وإذا أبطلتها فتقول اللؤم والخوار، لأنك الخوار على أساس تنصبها. هي معطوفة على من؟ هي الجملة، أعد الجملة، أعد جملة ترتيبها. أنسى الخوار، أنسى الخوار. المفعول الأول هو إيش؟ هو اللؤم. والمفعول الثاني إيش؟ في الأراجيز خلط توسطهما هكذا. الخوار رها فقط معطوفة على اللؤم، يعني تقدير الكلام خلت اللؤم، خلت اللؤم، خلت اللؤم والخور في الأراجيز هكذا. واضح؟ فتكون إذا نصبت اللؤمة لا بد أن تنصب الخور لأنها معطوفة عليها، إذا رفعتها تكون مرفوعة. عندكم في المتن وشيء مكتوبة؟ أنا عندي الآن وفي في المتن اللي المتن اللي هزيته هذا المتن تمام. وفي الأراجيز خلت اللؤمة والخور. خاطئ، لا جي اللؤم. ها أنا عندي متن آخر، متن أخذ ومطبوع يعني معلم من هشام. أنا هذه ننسخ فيها مباشرة، نتاع المتن ننسخ فيها، هذا في شرحي والآخر أنسخه مباشرة. خطأ خطأ، ممكن المتن اللي أخذت منه ممكن جدا ما ظهرتش، ولا المهم ولا الحركة. هذا الذي أحدثكم منه هو متن آخر، يعني مش خطي أنا كاتبه، متن ابن هشام أخذوا نسخ لصق هذا المتن، فمكتوب فيه اللؤم والخور. خطأ هنا لأنه لا وجهه. إما تقول في الأراجيز خلت اللؤم والخور، أو أن تقول اللؤم والخور وخلاص. فعلى أي أساس؟ والأصح هنا هو الإهمال الإبطال، فيقول في الأراجيز خلت اللؤم والخور. ليش ينصبها؟ وإذا نصبها من المفروض ينصبها الخور، فيقول الخور، فإذا خطأ في المتن. إيه؟ لا خاطئ، المفروض على أي أساس؟ اللؤمة والخور. هي إذا نصبها ينصب، أنا قلت لك أنا إذا نصب اللؤمة لا بد أن ينصب الخور، إذا رفعها لا بد أن يرفع الخور. أما واحدة منصوبة واحدة مرفوعة كيف؟ من مسوف؟ يعني ثم صحيحة في المتن. إيه خلاص هذا، إذا هذا اللي نسخه منه ممكن خاطئ. أنا ما راقبتوش لكن أنا قلت لهم مجدول مطلعوه خلاص، ما قلت لهمش أنا هذا. المهم تفضل بسرعة بسرعة حتى نمضي. ال خلاص والله هو الراجح هو الإلغاء، الراجح هو الإلغاء، ولكن قد تعمل حسب السياق. لكن هو قال في الأول قالوا بمساواة هنا، هاي هذه يقصدها برجحان في إذا تقدم والأخرى إذا بالمساواة، لكن الذي يختاره النحاة هو الإلغاء. شوف حسب أو حسب المقام، أحيانا حتى الجمل والكلمات حد ذاتها هي التي توحي إليك أي الاختيار يكون أنسب. لا يمكنك أن تحزن الأمر عن اللفظ والمعنى إذا كان المعنى فيه ثقل، علاش تفصل؟ ما دام الأمر أنت عندك جائز، يجوز لك النصب ويجوز لك يعني يجوز لك الإعمال ويجوز لك الإهمال. انظر إلى المقام وإلى السياق، وهذه هي الأسباب. لما تقول سياق علاش مرة أعملوها ومرة أهملوها؟ راها سياقات نفسية، لأنك لا يمكنك أن تعزل النحو عن الجانب النفسي وعن جانب الدلالي وعن جانب المعنى هكذا. فكل هالأمور. أما التعليق بسرعة هذا الفاعل لرب الكلمة سأذكره لكم. الفاعل لازم يكم اليوم، ما تخرجوش ما تسولونيش هنا حتى نبقى الجزء الثاني. قال المفعولات، نبدو المفعولات. طولت عليكم على ايش كملتم عادة؟ ما زال نصف ساعة يعني. لكن أنا نتحدث تبوش أكم قاعدين قاعدين وتتحدثوا أحيانا يقولوا كلمة ولا اثنين وأعطاكم كسكروت سبحان الله. والله نصف ساعة على الأقل. قولوا لي يا شيخ هاش تعبت بين تعبت والله حبس. أما التعليق فالمراد به إبطال عمل الناسخ لفظا لا محلا. يبطل لفظ التعليق، الإلغاء يبطل لفظا ومحلا. أما التعليق فالمراد به إبطال عمل الناسخ لفظا لا محلا. لمانع يحول بينه وبين العمل الظاهر. لأن الناسخ هنا منع من العمل الظاهر في اللفظ، يعني هناك شيء منعه من أن يؤثر في اللفظ في الشكل، لكن المعنى هذه معناه كيف ما نقول ما قلنا مثلا علامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل، قلنا مثلا ورب تينة ورب أخ، هذا أخ جاء مبتدا مجرور لفظ لكن مرفوع محلا، يعني أنه ليس كونه أنه لم يأتي مرفوع لفظا خلاص راه مبتدا، هناك مانع منعه من أن يكون مرفوعا لفظا هكذا، وهو اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد، لكن هذا لا يعني أنه يؤثر في المحل، المشكلة في اللفظ فقط، لكن المحل بقي مبتدا. فإذا كذلك التعليق هنا، هناك مانع منع هذا الفعل من أن يؤثر في معموله أو معموليه أو أحدهما لفظا، لكن بقي المحل موجود، والدليل على ذلك أنك بعد المعطوفات تعطف عليه. علاش في الأول قلت لكم في الأول المعطوف ذاك راه مبطل؟ لأنه لو بقى المحل يجوز لك أن تقول في الأراجيزي خلط اللؤم واللؤم والخوارة، تقول لي يجوز. ليش؟ تقول لي طيب لأنني عطفت على المحل، هو رحمة مرفوع هكذا لكن عطفت على المحل، لكن الآن هذه قالت لا مبطل، يبطل لفظا ومحلا. أما هنا فقال لك يبطل لفظا ويبقى المحل، مثل قول الشاعر إن هند المليحة المليحة الحسناء، يعني بعض الأحكام توجد هكذا، توجد أنه إن هند المليحة الحسناء، ليش في الأولى قال المليحة ومن قال الحسناء؟ هما صفتان، الأولى دارها على اللفظ والثانية دارها على المحل، يعني هي إن هند يعني إن بمعنى في هند، إن هند المليحة الحسناء وهي من أضمرت لخل وفاء، يعني في هند بمعنى فيها تفاصيل بعد الله على يجي زمن نذكرها. فليش قال شاهد وين؟ ليش قال هي المليحة والحسناء؟ لماذا قال المليحة مرة وقال الحسناء المليحة بالضم والحسناء؟ قالت لماذا الأولى؟ لأن هند هنا كانت مبنية على الضم فجاءت الصفة تبعت اللفظ، والثانية المليحة لأنها جاءت مفعول به فجاءت منادى عفوا اللي هي الأصل المنادى أصل مفعول به فجاءت صفة تبع للمحل، فهذا يجوز في الكلام العربي. قلت باش نذكر لكم شيء وش قلنا؟ يمنع العمل في لفظ المفعولين، في لفظ المفعولين معا أو أحدهما. دون منعه من العمل في المحل. دون منعه في العمل في المحل. ينصبهما محلا لا لفظا. والتعليق حكم لازم إذا وجد سببه. ويكون ذلك هذه ليش المنبه وش نسحب الطالب هذا كيف هنا اي وحكم لازم ليه والتعليق حكم لازم اذا وجد سببه سببه اذا وجد سببه ويكون ذلك خلاص الفاعل نتركه اليوم اخر خلاص مرة جاية ويكون سببه ويكون ذلك بأن تدخل العوامل الآتية لا النافي للجنس لا إيه كقولنا علمت علمت لا صاحب جود مذموم لا صاحب جود مذموم لا علمت لا صاحب جود مذموم مذموم نعم انا وقفت عليها لان وقف فقط مذموم لو قلت منصوب قلت مذموما لا صاحب جود مذموم طيب ليش الان تلاحظوا علمت هنا هي من افعال القلوب علمت شيئا وعلمت وخالف لكن ما الذي منع ما الذي منعها من عمل هو دخول لا خلاص صرت لا لا اقوى منها لا النافية للجنس اللي هي صاحب هكذا هي صاحب صاحب مذموم فهي هي التي عملت منعتها من العمل في اللفظ فالذي عمل في اللفظ الآن هو لا النافية للجنس ولم تعمل علمت وبالتالي هذه صاحب مذموم هما معمولا لا النافية للجنس لكن في المعنى إذا عطفنا بعدين يمكن تعطف عليهم على أنهما مفعولي علم المتعدية لمفعولين التي ترسم مفعولين فإذا تقول علمت لا صاحب لا صاحب جود مذموم علم الآن ابتلى عملها مع أنها فعل قلبي يرسم مفعولين السبب ما هو ابتلى عملها لفظيا ابتلى عملها هو أنه قد فصل ما بينها وما بين معموليها بلا النافي للجنس وبالتالي وكأن لا النافي للجنس غلبتها هي التي عملت في الجملة ومنعتها هي لكن مع ذلك بقي المحل يمكنك أن تعطف في في جملة أخرى على على محلهما. أي نعم ممكن جدا إيه أو مكروها على أساس أن مكروها تعطفها على أنه على محل مذموم يعني يمكنك أن تقول نعم لا صاحب جود مذموم ومكروها. قول ليش مكروها انا ما نقولش مكروه نقول لك مكروها لانني عطفتها على محل مذموم ومذموم محلها هو انها اسم مفعول به ثاني لفعل علمته واضح وهذا جائز لان تعرف انها لا نافي للجنس او ابتلى عمله وتقول علمت فعل وفاعل ولا نافي للجنس وصاحب اسم لا اسم لا نافي للجنس منصوب على فتحه ظاهر اخره وهو مضاف وجود المضاف إليه ومذموم الخبر لا مرفوع إيش؟ الاسم معطوف على الجملة إيه؟ أنت واختياراتك يمكن تعطفه ويمكن والمحل لا يذكر المحل في الإعراب لا لا خلاص هذا إذا إذا جاءت عواطف معطوفات أخرى وقلت مكروها لو قلت مثلا كما كمل زميلكم قال يمكن أن أقول علمت لا صاحب جود مذموم ومكروها لو كلمت عطفت الآن فتقول مكروها تقول تقول الآن معطوف منصوب وعلامة نصب الفتحة معطوف منصوب على منصوب على وعلامة نصب الفتحة الظاهرة آخره لابد أن تبرر منصوب لماذا؟ منصوب على المحل لأنك اتبعته لمذموم محلها لا لفظها هذه موجودة حتى في الصرف يعني مش نقول يا الله لما تقول صفراء فاقع لونها صفراء. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فلم هنا لا بعد علموا علموا لمن اشتراه هذا من الشرع. ما النافية وظنوا ما لهم من محيط. ما النافية وظنوا ما لهم من محيط. نقف هنا على أمل أن إذا أمد الله في أعمار نتحدث عن فاعل وعلى الأقل يبدو مع جملة فعلية. يلا اي نعم نعم حسب السياق. هل نقول احيانا حتى وان لم يكن قلبيا قد يدخل على المفعولين، واحيانا فعل حتى فعل واحد وقد تجعل له اكثر من مفعول، ليس شرط فعل، يعني قد يكون فعل هو في الاصل متعدد لمفعول واحد ولكن قد تجعل له اكثر من مفعول. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لاستئناف الدراسة بعد عطلة يوم 1 جانفي، مش 8 جانفي كما كان مقرر، 1 جانفي تنطلق الدراسة بعد عطلة. ولا ها؟ السبتين تاع العطلة. والسبت هذا يكون فيه امتحان. السبت الأول بعد العطلة الامتحان. الشيخ عن الملفات السنة الماضية كناش دايرين شهادة عمل وشهادة بطالة، هذيك تلحقوها، وكاين اللي مش دافعين ملفات هم الكل. اليوم أيمن سعود، أم كلثوم نصرات، سلافة حشيفة وسناء حشيفة، وابو بكر الصديق ذهب يا مش دافعين ملفات السنه الماضيه ماذا بينا لا لا اللي دافعين المره الماضيه يجيبوا شو اسمه غير شات تعمل ولا او بطاله هي حادث ابراهيم ابراهيم الموسى ناقص شات بكالوريا كشف نقاط ولا ها شو هو شو تاع التقاعد تاعك وثيقه تثبت التقاعد تاعك القرار الجاي لا لا رسول الله لا يا الله اعلم فقه مو فقه فقه مع شبعي ما جريت بس هالمسالك خاطر يبدل الباب بركه فقه الاسره ولا فقه المعاملات ولا